بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. وصلنا عند كتاب الجهاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الجهاد فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده أو استنفره من له استنفاره، وسن رباط وتمامه 40 يوما. الجهاد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذروة سلام الإسلام، والجهاد لا شك من أعظم العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. والجهاد له مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. أما المفهوم العام فيدخل فيه كل العبادات تقريبا، يدخل فيه جهاد النفس عن الشهوات، وجهاد النفس عن الشبهات، ويدخل فيه أيضا جهاد النفس على الطاعات، وأوصلها ابن القيم رحمه الله إلى فوق 17 نوعا من أنواع الجهاد في أول كتاب الجهاد من كتابه زاد المعاد. فالجهاد بمعنى المجاهدة يحتاجها المسلم في كل عباداته، هذا الجهاد بالمعنى العام. أما الجهاد بالمعنى الخاص، عليكم السلام ورحمة الله، إذا أطلق الجهاد ينصرف إليه هو قتال الكفار بالسيف أو بالحرب أو بالسنان، هذا الجهاد بالمعنى الخاص، وهو الذي عقد المصنف رحمه الله الباب لأجله. وحكمه أنه فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا هو الأصل فيه. ولكنه يتعين في حالات، يعني يصبح فرض عين على الشخص في حالات. قال: ويجب إذا حضره، يعني هو فرض كفاية بالنسبة له، وإذا حضر إلى ساحة القتال يجب عليه الجهاد عينا، فيصبح فرض عين بعد أن كان فرض كفاية. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أو حصر بلده، يعني إذا داهمه العدو ووصل إلى مكانه ودخل إلى بلده قربا منه، ينتقل حكم الجهاد من فرض الكفاية إلى فرض العين. الحالة الثالثة: أو استنفره من له استنفاره، وهو الإمام أو نائبه. إذا استنفره الإمام، يعني قال: يا فلان قم، بالاسم أو بالصفة، مثل كل الرجال في البلد يقومون، أو كل الرجال من سن كذا لسن كذا يلتحقون بالجهاد، هذا الإمام. إذا استنفره فإنه يتعين عليه النفير ولا يجوز له التأخر. وسن رباط وتمامه 40 يوما. الرباط هو لزوم الثغر لجهاد ولو ساعة، ولو لم يتخلله قتال، مجرد لزوم الثغر بالسلاح. والثغر هو المكان الذي يخشى أن يدخل الكفار على المسلمين منه، فيحرس ويلزم هذا المكان، وهذا فيه أجر عظيم، وقد وردت فيه يعني نصوص تدل على فضله وأجره. فيسن أن يرابط الإنسان ولو ساعة، وتمام الرباط 40 يوما، وتمامه 40 يوما. ثم قال: ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. هذا إذا لم ينتقل حكم الجهاد إلى فرض العين. إذا كان الحكم انتقل إلى فرض العين بالحالات الثلاثة التي سبقت لا يشترط استئذان الوالدين في هذه الحالة. أما ما دام على حكم الأصل وهو أنه فرض كفاية، بمعنى أنه بالنسبة له هو كشخصه، إذا كان الناس الذين يعني في الجهاد يكفون لا يتعين عليه هو شخصيا وإنما يصبح سنة له، فلا يجوز له أن يذهب إلا بعد اشتراط والديه إذا كان والداه مسلمين. قال: ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لذاك الرجل الذي خرج وترك أمه تبكي وأمه وأبوه أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي الحديث الآخر قال: اذهب ففيهما فجاهد. واضح؟ ف يعني بر الوالدين لا شك أنه من أعظم الجهاد. قال الأسئلة بعد اكتبها عندك. قال: ويتفقد إمام جيشه عند مسير ويمنع مخذلا ومرجفا ونحوه. الآن بعد ما تكلم عن حكم الجهاد تكلم عن الإمام، والإمام لا بد له، لا بد من الإمام في الجهاد، لا يصلح الجهاد هكذا فوضى بلا إمام ولا يعني والي مسلم يعني يقود الجهاد، ما يكون هكذا فوضى، لابد من إمام. وهذا الإمام عليه أن يتفقد جيشه عند المسير، وأن يمنع مخذلا ومرجفا ونحوه. المخذل هو الذي يثبط عزائم الجيش، يعني الذي يقول احنا عددنا قليل وشلون احنا كذا ما راح نقدر عليهم، هذا مخذل يدفع الخذلان في قلوب الجيش. والمرجف هو الذي يذكر الأخبار أو ما يسمى بالإشاعات التي تفت في عضد المسلمين، هذا المرجف. فالمرجف هو الذي يقول هزم الجيش المسلم في المكان الفلاني، أو فعل كذا، أو أحضر الجيش الكافر معدات ثقيلة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، مبالغة ليفت في عضد المسلمين، هذا يسمونه مرجف. ونحو هؤلاء الذين يدسون يعني السم والأخبار المخذلة والمرجفة، والذين يثبطون عزائم الجيش، على الإمام أن يطردهم وأن يمنعهم من الجيش. ويلزم الجيش طاعته والصبر معه، يلزمهم أن يطيعوه في غير معصية الله وأن يصبروا معه. ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. في واو هي زائدة، عندي خافون هذه زائدة. فلا يجوز أن يغزو فرد من أفراد المسلمين ويذهب ويحمل سلاحه للجهاد دون أن يستأذن ولي الأمر، لأنه لا يدري، قد يغرر به، قد يحصل كذا، قد يحصل كذا، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. يعني إذا دخل العدو في بلدنا والعدو هذا يخافون كلبه، يعني بأسه وشره وأذاه، فما يقول والله خلنا نستأذن، هو الآن دخل عندك في بيتك أو دخل في الشارع اللي قبال بيتك، وهذا عدو خبيث قاعد يقتل المسلمين. فهنا لا يشترط إيش على المذهب في قتاله لإذن ولي الأمر، وإنما تدفع هذا الصائل وهذا الخبيث عنك بما استطعت. فإذن لا يجوز الغزو ولا الجهاد إلا بإذنه أي ولي الأمر، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. نفهم من ذلك أن العدو إذا لم ينخف كلبه وكان ضعيفا وكان يعني عصابة هكذا أو مثلا فرقة يسيرة القوة، فلا يقاتلون أو يدفعهم الإمام بمن معه. أما إذا دخل عدو كبير فالشعب كله إيش مسؤول عن الدفاع عن بلده وعن دينه وعن المسلمين. ثم قال: وتملك غنيمة باستيلاء. الآن إذا تم الجهاد ينشأ عن ذلك غنائم وفيء، يسمى غنيمة ويسمى فيئا، ورح نعرف إن شاء الله الفرق بينهما. أولا الغنيمة هي ما يملك ويؤخذ من العدو عليكم السلام إثر قتال، إثر قتال مع العدو. أما الفيء فهو الذي لا يؤخذ إثر قتال، وإنما يكون ما يتركه العدو في مكانه ويذهب عنه، يهرب من المكان ويترك متاعه فيأخذه إيش المسلمون. فالغنيمة هي ما يأخذه المسلمون عنوة من الكفار بعد أو إثر قتال. قال: وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب. خلاص يملكها المسلمون إذا استولوا على هذه الغنائم، بغض النظر أسلحة طعام عتاد كلها يدخل في إيش في الغنائم. وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. الغنائم لا يستحقها إلا من شهد المعركة وشهد الوقعة، فلا يدخل فيهم الذين في البلاد ولم يشهدوا المعركة ولم يشهدوا الوقعة، بخلاف الفيء الذي يصرف في مصالح المسلمين. قال: هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فتخمس، يعني تقسم أخماسا. الغنائم هذه كلها لا يجوز أولا أن تمد اليد إليها قبل القسمة عليكم السلام، فإن مدت اليد إليها قبل القسمة ماذا يسمى هذا؟ ها؟ لا، يسمى غلولا، يسمى غلولا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول هو الأخذ من الغنائم قبل قسمتها، فلا يجوز. وإن قال: أنا مشارك في القتال ولي حق فيها، نقول: نعم، ولكن الحق بعد القسمة، قبل القسمة ليس لك حق فيها. ماشي؟ فيأتي الإمام ويخمس هذه الغنائم، يعني يقسمها أقساما خمسة. قال: ثم الخمس سهم للمصالح، يعني يأتي إلى الغنائم ويقسمها خمسة أخماس، ويأخذ خمسا منها ويقسمه خمسة أخماس، وأربعة أخماس يجعلها على جنب. ماشي؟ إذن يقسم الغنائم خمسة أخماس في البداية، ثم يأخذ منها خمسا، وهذا الخمس يقسمه كم؟ أيضا خمسة أخماس. فخمس الخمس أولا ينصرف إلى سهم يسمى المصالح. الآن هذا خمس الخمس، الآن أربعة أخماس الكبرى هذه خليناها على جنب، أما الخمس اللي أخذناه نقسمه أربع خمسة أخماس، أول هذه الأخماس يصرف في المصالح، أيوة، لمصالح المسلمين لبيت المال. وهذا السهم يسمى سهم الله ورسوله، والوارد في قول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه خمسة أخماس. سهم الله ورسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن مات والتحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فيأخذه من قام مقامه في ولاية المسلمين، ويصرفه في مصرف مصالح المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لذلك قال: سهم للمصالح. اثنين: سهم لذوي القربى. وذوي القربى هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وهذا المقصود بقول الله سبحانه وتعالى: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. طيب لماذا نخص آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس الخمس؟ أيوة، لأنهم محرومون من الزكاة والصدقات، فمقابل منعهم من أخذ الزكاة يعطون من إيش؟ من الغنائم. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغنائم إذا عطلت والجهاد إذا عطل، وبالتالي عطل سهم ذوي القربى، فإنه يباح لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأخذ من الصدقة والزكاة. فبعضهم ربط ما بين هذه الغنيمة وما بين الزكاة، فهم منعوا من الزكاة ولكن بالمقابل أعطوا إيش؟ أعطوا خمسا من الغنائم. قال: وسهم لليتامى، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، هؤلاء يحصرون ولهم مكان معين، وخمس الخمس في الغنائم يصرف في مصالحهم. وسهم للمساكين، والمسكين من هو؟ مر معنا في الزكاة، أيوة، الذي لا يجد إلا نصف كفايته فما فوق إلى ما دون الكفاية، ما يجد كفايته، فإن كان لا يجد حتى النصف ماذا يسمى هذا؟ مسكينا. فالمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية ولكنه لا يجد تمام الكفاية. وسهم لأبناء السبيل، وابن السبيل هو المنقطع الذي انقطعت به السبل ولا يستطيع الرجوع إلى أهله لسرقة نفقته مثلا أو نفادها، فهذا يعطى ما يرجعه إلى أهله وبلده. قال: ثم يقسم الباقي، باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه. الآن الخمس أخذناه وقسمناه خمس أخماس، كم بقى؟ بقى أربعة أخماس. هالأربعة أخماس هذه توزع بالتساوي على الجيش، كيف؟ قال: ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل. ما معنى النفل؟ طبعا عندكم تسكين الفاء والصواب تحريكها، إيه فتحة على الفاء. النفل هو ما يعطى مثل احنا ما نسميه الآن مكافأة إضافية لمن أبلى بلاء حسنا استثنائيا من الجيش، أيوة نفل يعني إضافة. هذا النفل لو واحد مثلا عمل جهد إضافي، سوى عملية كبيرة جدا مثلا أثخنت بالمشركين وأثخنت بالكفار، فهذا إذا رأى الإمام المصلحة في مكافأته فيعطيه قبل القسمة، يعطيه إيش؟ مكافأة يقدرها هو. فهذا النفل يستخرج أول شيء يعطى هؤلاء الذين أبلوا بلاء حسنا، ثم يقسم البقية للراجل سهم وللفارس ثلاثة. للراجل، الراجل هو الذي يقاتل على رجله دون مركوب، يركض مثلا أو يمشي، هذا يسمونه راجل. والفارس الذي يقاتل على فرس، فالراجل يعطى سهما والفارس يعطى ثلاثة، بمعنى يؤتى إلى الفارس ويحسب ثلاث رؤوس والراجل يحسب رأس واحد، ماشي؟ فيأتون طريقة القسمة، يؤخذ كم فارس في الجيش ويضربونهم ثلاثة. يعني إذا فرضنا مثلا الجيش ولنقل فيه ألف مقاتل، قوامه ألف، ولكن فيه عشرة فرسان فقط، كم سهم نقسم الغنيمة؟ عندنا 990 مقاتل راجل وعشرة فرسان، كم يطلع السهم؟ أول شيء 990 سهم زائد 30 سهم، يعني يطلع عندنا 220 سهم، يطلع عندنا 1020 سهم، 1020 سهم يعطى 990 هذول الراجلين كل واحد سهم، ثم يؤتى بالفرسان وكل واحد يعطى ثلاثة، يعطى عن ثلاثة، واحد له واثنين لفرسه، لأنه سيطعم الفرس ويعالجه ويداويه ويطعمه وينظفه إلى آخره. طبعا الآن في هذا الزمن ما في أفراس، فهل يقاس عليها المعدات؟ لا يستبعد هذا، ما يستبعد أن تقاس من كان عنده معدات تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى وقود، فاللي عنده معدات تملكها يعطى أكثر من الذي ليس عنده، فهنا ينظر إلى المصلحة. على حسب تقدير الإمام. ثم قال ودنا أساسا نخلص قبل المغرب. إيه الطيارة تعتبر مثل الدواب. إيه هذا إذا تصورنا أن واحد يملك طيارة، احنا نتكلم عن الفارس، هو يملك الفرس مو الفرس للمسلمين. إذا كان الفرس ملك المسلمين وهو ما أخذ فقط في هذه المعركة، ما يعطى ثلاثة أسهم. من اللي يعطى ثلاثة أسهم؟ إذا كان الفرس له هو، ماشي. فإذا تصورنا أنه يملك طيارة ممكن يعطى أكثر من غيره. ثم قال والغال يحرق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. احنا قلنا الغال هو من الذي يأخذ من الغنيمة قبل القسمة، وهذا الغال طبعا إثمه عظيم، وإذا اكتشفه الإمام ما عقوبته؟ أن يحرق رحله، ولكن نأخذ من الرحل السلاح، لأن السلاح نستفيد منه ونعطيه بقية الجيش، والمصحف إذا كان عنده مصحف يستخرج، وما فيه روح الحيوانات وما فيه أرواح، والبقية تحرق عقوبة له، عقوبة له. وقد ورد في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للغنائم. طيب الأراضي، إذا دخل المسلمون بلدا ووصلوا إلى ووضعوا أيديهم على الأراضي، قال يخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده. يعني الإمام إذا فتح بلدا، فالأرض التي في البلد يخير فيها بين أمرين. الأمر الأول أن تقسم كقسمة الغنائم تماما. الخيار الثاني أن لا يقسمها، وإنما يبقيها بأيدي أصحابها اللي هم الكفار، ولكن يأخذ عليهم خراجا، تكون الأرض ملك للدولة الإسلامية ويقر أصحابها عليها على أن يدفعوا خراجا سنويا يقدره الإمام. يعني مثلا الإمام يقول لا نبي 60% من المحصول تعطينا إياه، 50%، 40%، والباقي لك بدون مقابل، واضح؟ فقالوا يخير إمام في أرض بين قسم، يعني تصير حالها حال الغنائم التي سبقت قبل قليل، أو وقف، ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده. طيب الكافر هذا إذا مات ما الحكم؟ تخير الدولة، إما أن تقرها بيد الورثة، أو إذا وجدوا أن الورثة لا يقومون بها يأخذها أحد المسلمين، ولكن المسلم أيضا لا يزول عنها الخراج إذا وضع يده المسلم عليها، فهي تعتبر كالوقف لا تباع، هي لا تباع، وإنما تنتقل من يد إلى يد بالشرط الذي وقفت عليه اللي هو الخراج بالمئة، هكذا بخمسة بخمسين في المئة، خلاص معروف أن هذه أرض خراجية خراجها 50%، فاللي يضع يده عليها يتهيأ أن يدفع 50% من مجهوده والزرع الذي زرعه يدفعه إلى بيت مال المسلمين وهو يأخذ الباقي. قال ويجري فيها الميراث أيضا، ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنها، مثل ما قلنا قبل قليل، إذا كان الورثة ما يستطيعون أو الشخص نفسه ما يستطيع يجب عليه أن يرفع يده عنها وتأخذها تسحبها الدولة، مثل أملاك الدولة اللي عندنا في البلد هي بالضبط تقر بيد ناس، ولكن إذا لم يستطيعوا عمارتها وزراعتها فإنهم يرفعون أيديهم عنها وتأخذها تسحبها الدولة وتعطيها لمن يزرعها ويعمرها. ثم قال: وما أخذ من مال كفار. الآن انتهينا من الغنائم، نأتي الآن إلى الفيء، هذا الكلام الآن عن الفيء. قال: وما أخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما تركوه فزعا ففيء، كل هذا يسمى فيء. والفيء في اللغة الرجوع، فاء يفيء أي رجع، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى ترجع إلى أمر الله. فالفيء مشتق من الرجوع، يعني أن هذا المال رجع وعاد إلى المسلمين. ما وجه صرفه؟ يصرف في مصالح المسلمين، الأهم فالأهم، بحسب نظر ولي الأمر. فهذا هو مال الكفار اللي أخذ بغير قتال، وكذلك يدخل فيه الجزية، والجزية هي ما يأخذه المسلمون في عقد الذمة على أهل الذمة، يأخذ منهم جزية مقابل أن يعيشوا بين المسلمين آمنين معززين مكرمين، يأخذ منهم جزية سنوية تصرف في مصالح المسلمين. والخراج اللي قبل شوي تكلمنا عنه في الأرض الخراجية، وعشر تجارة، العشر التجارة ما يأخذه المسلمون من التجار من غير المسلمين في مقابل أن يتاجروا في بلاد المسلمين، هذا يسمى عشر، يأخذ إما العشر أو نصف العشر. كل هذه الخراج والعشور والجزية كل هذا يسمى فيئا، مصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه ولي الأمر، الأهم فالأهم، في إصلاح الطرق، في بناء مستشفى، في بناء كذا، أي مصلحة من مصالح المسلمين. ثم قال: باب عقد الذمة. وعقد الذمة هذا عقد يكون بين المسلمين ويمثلهم ولي الأمر، وما بين الكفار إذا لم يرغبوا في دخول الإسلام. والله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، ما في شيء اسمه أسلم ولا أقتلك، ما تبي تسلم خلاص، ولكن أجري أو نبرم بيننا وبينك عقد ذمة على أن يعصم ماله ودمه، ولكن عليه حقوق وواجبات سنعرفها الآن. قال: يعقدها الإمام أو نائبه، وليس أي أحد من أفراد المسلمين، الإمام أو النائب هو المخول فقط بعقد الذمة، لأهل الكتابين والمجوس. فإذا عقد الذمة خاص بالكتابيين، فلا يجوز أن نكاتب أو عفوا نعاقد عقد ذمة الوثنيين مثلا أو غير الكتابيين. والمجوس، لأن المجوس يقولون عندهم شبهة كتاب فيلحقون في الأحكام باليهود والنصارى. قال: إذا بذلوا الجزية والتزموا أحكامنا، إذا كانوا مستعدين، هم يبون يسلمون ولكن مستعدين يعيشون في كنف المسلمين. وقد حصل هذا، بل اليهود ما عاشوا عيشة كريمة إن صح التعبير إلا في ظلال الدولة الإسلامية، وما انتهكت كراماتهم إلا بعد سقوط الأندلس وتشتتهم في أوروبا وإهانتهم من قبل النصارى في أوروبا وغيرهم. فعاشوا ردحا من الزمن تحت كنف الدولة المسلمة معززين مكرمين، مصانة دماؤهم، مصانة أموالهم، والذي يتعرض لهم هدده النبي عليه الصلاة والسلام بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا على من يعجز عنها، يعني مو كل واحد من الكفار يأخذ منهم الجزية، الصبي ما يأخذ منه جزية، ولا المرأة ولا العبد ولا الرجل الذي يعجز عنها لكبر سنه أو لمثلا مرضه ونحو ذلك، هؤلاء لا يؤخذ منهم الجزية. ها؟ كذلك الراهب في صومعته يدخل فيه، ما يؤخذ الجزية إلا من الرجل الجلد الذي يستطيع أن يحصل مال يدفع الجزية. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه، يعني إذا بلغ الصبي أو عتق العبد أو استطاع العاجز فور ما يستطيع تؤخذ منه الجزية. قال: وتؤخذ آخر الحول، يعني تؤخذ مرة في السنة فقط، إذا دفع السنة هذه يؤخذ منه السنة القادمة. وإن بذلوا ما عليهم هؤلاء وجب قبوله وحرم قتالهم، يعني إذا لم يرغبوا بالإسلام لا يجبرون عليه، فإن عرضوا الذمة وجب على الإمام قبوله، ما يقول لا ما أقبل منكم عقد الذمة أبي أقاتلكم، يجب عليه وجوبا أن يقبله، ماشي. ويحرم عليه أن يقاتلهم بعد عرضهم لعقد الذمة. قال: ولكن حتى لا يركنوا إلى الذمة وإلى عقد الذمة اقتضت الحكمة أن يمتهنوا عند أخذها، كما قال: ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم، كما قال الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لماذا؟ لأننا احنا ما نبيهم في هذه الصورة، احنا نبيهم يصيرون معانا مسلمين، فحتى نرغبهم وحتى ننفرهم عن هذا الوضع حتى لا يركنوا إلى هذا الوضع ويرتاحوا إليه، نريدهم يكونون يرون المسلم كيف يعامل المسلم، فور ما ينطق الشهادتين تتغير المعاملة وترفع عنه الجزية. فاقتضت الحكمة أن يمتهنوا عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الفصل الأخير من هذا الباب، باب الجهاد، هو فصل في أحكام عقد الذمة. الآن إذا أجري العقد وانتهى، ما الأحكام المترتبة على ذلك؟ قال: وعلى الإمام أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه، يعني يعاملون ويحاكمون إلى الأحكام الشرعية، فالقاتل يقتل والسارق تقطع يده والزاني يرجم وتقام الحدود الشرعية كاملة إذا كانوا يحرمون هذا الشيء. وفي الحقيقة هم يحرمون هذا الشيء، اليهود والنصارى الخمر عندهم حرام والزنا عندهم حرام، بل حتى سفور المرأة وكشفها لشعرها حرام لكتابهم، فيعاملون الأمور التي يحرمونها في دينهم إذا وقعت منهم تجرى عليهم أحكام الشرع وأحكام الدين. قال: ويلزمهم التمييز عنا، حتى لا يصيرون مثلهم، لا يغتر فيهم يعتقدونهم المسلمين. كيف ذلك؟ قالوا: يركبون غير خيل بإكاف، ما يركبون المراكب المرفهة، الخيل قبل هي أفضل المراكب، وإنما يركبون غير الخيل، يركبون بغال، يركبون الحمير، عز الله المكان والسامعين، بإكاف. والإكاف ما يوضع على الحمار وهو دون السرج، يعني يتميزون عن المسلمين في لباسهم وفي مركوبهم حتى لا يظن أنهم من المسلمين. قال: ولا يجوز تصديرهم، يعني في المجالس، يصدر في المجالس، ولا القيام لهم إذا دخلوا المجلس، ولا بداءتهم بالسلام ونحوه. كل هذا ينصب في المصلحة التي تكلمنا عنها قبل قليل، وهي دفعهم لأن يكونوا من المسلمين ولا لكي لا يركنوا إلى وضعهم هذا. قال: ويمنعون من إحداث كنيسة ونحوها وبناء من هدم منها. الكنائس القديمة لا تهدم ولا تخرب ولا تزال، ولكن لا يجوز إحداث كنيسة جديدة، وإذا انهدمت الكنيسة القديمة لا ترمم، واضح؟ ويمنعون من ذلك. قال ويمنعون أيضا من تعلية بناء فقط، يعني لا يكون بيت الذمي أعلى من بيت المسلم، أما مساواته فلا بأس، لأن الذمي لا يؤمن عليه التجسس على المسلم والنظر في عوراته وفي بيته، لأنه كافر غير مسلم، فمو متصور فيه الأمانة، وإن كان نعم في بعضهم من فيهم أمانة ولكن الغالب لا. وقوله فقط يدل على أن المساواة جائزة، فالتعلية هي الممنوعة. قال ومن تعلية بناء فقط على مسلم، قال ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، يعني إذا كانوا يرون أن الخنزير حلال يأكلونه في بيوتهم ولكن لا يجوز لهم إظهاره، كذلك الخمر وكذلك الناقوس لا يظهرون شيئا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجهر بكتابهم لا يجهرون به، وتقرأ كتابك في بيتك ما في مشكلة، ما حد يتعرض لك، ولا نتجسس عليهم نشوفهم يشربون خمر ولا لا، يأكلون خنزير ولا لا، ولكن يمنعون من إظهار ذلك في بلاد المسلمين. قال وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، إذا أراد أحدهم أن يغير دينه يمنع إلا الإسلام، يهودي بيصير نصراني ممنوع، نصراني بيصير يهودي ممنوع، تبي تغير دينك اللي انت دينك ما راح نجبرك انك تغيره، بس ما دام تبي تغيره مالك الا الاسلام، فيمنعون من تغيير دينهم. قال ومن ابى منهم بذل جزيه، واحد مثلا قال خلاص انا ما ابي ادفع، او ابى التزام حكمنا، او التزام حكمنا يعني ابى التزام حكمنا، هذه الحاله الثانيه، قال يبقى انا ما ابي احكامكم هذه ماني ملتزم فيها، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، إما قتل مسلما أو زنا بمسلمة، أو فتنه عن دينه، يعني غير دين مسلم، وضع له شبهات غير دين المسلم، أو قطع طريقا، أو آوى جاسوسا، يعني اكتشف منه خيانة للمسلمين، أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء انتقض عهده، كل هذه الحالات تنقض عقد الذمة إذا أبى بذل الجزية، ينتقض عقد الذمة، إذا أبى التزام أحكام المسلمين تنقض الجزية، إذا تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو فتن مسلما أو قطع طريقا أو آوى جاسوسا أو ذكر الله بسوء، سب الله مثلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو ذكر الدين أو الرسول أو الله سبحانه وتعالى بشيء خبيث، كل هذه الأمور تنقض عهده، ولكن لإنصاف الإسلام ينتقض عهده هو فقط، ولا ينجر ذلك على أهله ولا ذرية ولا زوجة ولا أولاده، هو فقط اللي ينتقض عهده. إذا انتقض عهده خلاص يقول له أنت الحين انتقض عهدك، تبي تسلم ولا نقتلك؟ إما يقول له يسلم ولا يقول له خلاص أنت أصبحت عدو ودمك حلال، فيكون معرض للقتل إلا إذا رجع لعقد الذمة أو أسلم فيصبح حلال الدم. قال وإذا أسلم أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ منهم بدارنا حكم بإسلامه كالمسبي دون أبوي. إذا أسلم هذا الذمي أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ منهم بدارنا حكم بإسلامه كالمسبي دون أبوي. الآن إذا وجد واحد من الذمة أو واحد من الكفار من الأسرى ونحوهم دون البلوغ، فإذا أسلم هذا دون البلوغ يحكم بإسلامه، أو مات أو عدم أحد أبوي غير بالغ، يعني هذا غير البالغ إذا مات أبوه أو ماتت أمه أو عدم أبوه فقد أبوه أو فقد أمه وهو في بلاد المسلمين يحكم أنه مسلم ويعامل معاملة المسلمين. يعني وجدنا طفل ما ندري من أبوه ما ندري من أمه، هذا وإن كان من غير المسلمين في الأصل ولكنه يعامل معاملة المسلمين، كالمسبي دون أبويه، مثل المأسور، الطفل المأسور، الطفل المأسور هذا لا يجوز استرقاقه، وهذا يحكم بإسلامه فورا، يعتبر مسلما مباشرة ولا يحكم عليه أنه كافر أو نحو ذلك، وإنما يحكم بإسلامه فورا. واضح؟ فهذا شروع في كتاب البيوع من كتاب الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي إمام متأخر الحنابلة رحمة الله عليهم أجمعين، وهو كتاب عمدة الطالب لنيل المآرب في الفقه على مذهب الإمام الأمثل أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. وكتاب البيوع من أهم ما يمكن أن يتعلمه المسلم في حياته، لأن المسلم لا يخلو في حياته اليومية عن بيع وشراء، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لا يبع في سوقنا من لا يعرف الربا، نهى عمر رضي الله عنه من لم يعرف الربا وأحكام البيوع أن يدخل إلى السوق ويبيع ويشتري، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والواجب عليك اجتناب أكل الربا واجتناب الحرام مطلقا، ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام الحلال والحرام فيما يتعلق في البيوع. فبإذن الله عز وجل خلال الخمسة أيام القادمة نحاول أن ننهي كتاب البيوع من هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى، وإن تيسر أن نعرج على بعض المسائل المعاصرة إن اتسع الوقت واقتضى الأمر بإذن الله عز وجل سنفعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. البيع في اللغة الأخذ والإعطاء، مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر، والباع هو امتداد الذراع، إذا مد الإنسان ذراعه فهذا يسمى باعا. واصطلاحا البيع في الاصطلاح هو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة بمثل أحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد. واختصارا ممكن أن يقول مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، هذا تعريف مختصر وواضح ويؤدي الغرض، مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. قال رحمه الله: ينعقد بإيجاب وقبول ولا يضر تراخيه عنه بالمجلس ما لم يتشاغل بما يقطعه، وبمعاطات كأعطني بهذا كذا فيعطيه ما يرضيه. أول ما بدأ به بدأ بالإجاب والقبول، والإجاب والقبول هو الصيغة التي تظهر رغبة العاقدين بإجراء العقد. الآن هذا يملك مال وهذا يملك سلعة، هذا يريد أن يشتري بهذا المال شيئا وهذا يريد أن يبيع سلعته، كيف سنعرف أن هذا يريد البيع وهذا يريد الشراء؟ نعرف من خلال الإجاب والقبول. لذلك بدأ به قال: ينعقد أي البيع بإيجاب وقبول. الإيجاب هو ما صدر من أحد العاقدين رغبة بإجراء العقد، وبعضهم قيده بالبائع فقط، ما يكون الإيجاب إلا من البائع، وبعضهم لا جعله عاما سواء صدر من البائع أو من المشتري، هو الذي يعرض إجراء العقد في أول الأمر، فهذا يسمى إيجاباً. يوجب يعني يبدي رغبته بإجراء العقد. والقبول هو موافقة الطرف الثاني من العاقدين على إجراء العقد. ولا يضر تراخيه، أي لا يضر تراخي القبول عن الإيجاب بالمجلس، بشرط أن يكون بالمجلس. يعني إذا أصدر أحد العاقدين الإيجاب، كان يقول المشتري مثلا تبيعني سيارتك، فيسكت البائع، ثم بعد برهة يقول نعم، يقع الإيجاب والقبول ويصح العقد ما دام في المجلس لم يتفرقا. أما إذا صدر الإيجاب ثم تفرق المجلس، ثم من الغد أو في مجلس آخر قال قبلت، لا يصح حتى يعيد إيش الإيجاب من جديد. واضح؟ فلا بد من التقاء القبول والإيجاب في مجلس العقد الواحد، ولا يضر التراخي، بشرط أن يكون في المجلس. قال ما لم يتشاغل بما يقطعه، إلا إذا كان في المجلس ولكن انشغل في موضوع آخر، وانشغل في أمر آخر قطع الاتصال بينهما، انتهى الإيجاب. إذن الإيجاب إن صح التعبير له مفعول، مفعوله يمتد إذا كان في المجلس ولم يتشاغل عن موضوع العقد. أما إذا كان في المجلس وتشاغل عن موضوع العقد إلى موضوع آخر ثم قال قبلت، ما يصح، لابد أن يكون متصل الإيجاب بالقبول. قال وبمعاطاة، يعني يصح العقد وينعقد بمعاطاة. والمعاطاة هي أن يمد البائع يده أو يعرض السلعة للبيع ويأخذها المشتري دون أن يتكلم، أو يتكلم أحدهما دون الآخر. كان يضع البائع مثلا سلعا على منضدة أو على رف أو نحو ذلك، مثل ما يكون في ما يحصل في الجمعية مثلا، ويأتي المشتري يرى السعر ملصقا على السلعة ويأخذها ويدفع الثمن المكتوب ويأخذها ولا يتكلمان. هذا يسمى بيع المعاطاة، يعني هذا يعطي السلعة وهذا يعطيه الثمن ويصح ذلك، ولا يشترط التلفظ، لا يشترط التلفظ في البيع. وشروطه 7، ما يصح البيع إلا بشروط 7، إذا اختل شرط منها بطل العقد ولم يصح. ما هي هذه الشروط؟ قال أولا الرضا إلا من مكره بحق، هذا الشرط الأول. فإن اختل هذا الشرط بالإكراه لا يصح البيع، لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فإذا كان هناك إكراه لأحد العاقدين تجاه الآخر لإجراء العقد لا يصح هذا العقد. واضح؟ قال إلا من مكره بحق. وهل يكون الإكراه بحق؟ كيف؟ لا، خلنا بالبيوع مثال، مثال يعني واقعي. كان يجبر على شراء السلعة خشية المشتري عقب بيستعملها على المستمر. ماشي، أيضا في مثال أوضح، يصير قبول إيجاب يستلم المال ولا يسلم السلعة. لا، أوضح شيء ما أن يجبر الحاكم المفلس أن يبيع ماله ليسدد ديون الناس. الآن إذا كان الإنسان مفلس والناس الطالبة وعنده ممتلكات عينية وارفعوا شكاوى عليه، يحق للحاكم أن يجبر هذا المفلس أن يبيع ممتلكاته ليسدد ديون الناس. ف فهو غير راضي وهو مكره، ولكن هذا الإكراه إيش؟ بحق، فلا يمنع صحة هذا البيع. اثنين، قال وكون عاقد جائز التصرف، فلا يصح من صغير وسفيه بغير إذن وليه. هذا يسمى عند الفقهاء أهلية الأداء، يسمى أهلية الأداء، يعني أن يكون الإنسان أهلا لأن يجري العقود، وذلك بأن يكون عاقلا مميزا. هل يشترط البلوغ لصحة العقود أم لا يشترط؟ لا يشترط، ولكن لابد أن يكون هذا الصبي مأذونا له في البيع والشراء، يصح إذا كان مأذونا له. أما الغير المميز اللي هو الصبي دون 7 سنوات، سواء أذن له أو لم يؤذن لا يصح منه شيء، اللهم إلا إذا كان كالآلة، يعني أعطيت البائع هناك وأنت هنا، وأعطيت طفلك الصغير 5 سنوات أو 4 سنوات ليوصل له المال، فالحقيقة أنت الذي أجريت العقد، ولكنه كان إيش؟ مجرد أداة توصيل، لكن هو لا يجري عقود إلا في المحقرات الصغيرة، يعني نحو يعني العلج الصغير مثلا وكذا، لا بأس بذلك. قال فلا يصح من صغير وسفيه بغير إذن وليه. الصغير المميز يصح بإذن الولي، وكذلك السفيه. والسفيه من هو؟ أيوة، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله وإن كان بالغا، فهذا السفيه الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفهاء هؤلاء يكون عليهم ولي أو وصي يأذن لهم في البيع إذا رأى في مصلحة، ولا يأذن إذا لم يرى المصلحة. قال وكون مبيع مباحا، هذا الشرط الثالث، وكون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة، يعني إذا كان المبيع محرم النفع غير جائز شرعا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وإن لم يكن هو سيستعمله، يعني مثلا الخمور، يقول لك واحد أنا ما أشرب خمر لكن أبيعها للكفار، هل يجوز ذلك؟ جواب لا. ما إذا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لما نهى الصحابة عن شحوم الميتة، أن الميتة إذا ماتت سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة، يعني هذه ميتة نجسة صح، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ شحم الميتة ثم إذابة ليكون زيتا فيستفاد منه، قالوا إنه يستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود وتطلى بها السفن، يعني نسويها زيت نشب فيها السرج وندهن بها الجلود اليابسة لتلين، وندهن بها السفن ونسد بها فتحات السفن حتى لا تغرق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، هي حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. فالشاهد أن المحرمات لا تجوز. طيب إذا كان الشيء محرما على فئة دون فئة، مثل إيش؟ مثل الذهب، مثل الحرير، هل يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن له استعمال إيش؟ جائز ومباح، فيجوز للرجل أن يبيع الحرير وإن كان محرما عليه أن يلبسه، لأن هناك فئة من المسلمين يباح لهم إيش؟ لبس الحرير، وهم النساء، كذلك الذهب، فيجوز للرجل أن يتاجر في الحرير ويتاجر في الذهب وإن حرم عليه لبسه. أما المحرم على الجميع فهذا لا يجوز بيعه مطلقا. طيب الأسئلة يا شباب بعد الدرس إن شاء الله حتى نمشي. قال طيب ماذا يعني قوله بلا حاجة؟ يقول وكون مبيع مباحا نفعه بلا حاجة، هذا القيد ما المقصود به؟ المقصود به أن الذي أبيح نفعه للحاجة لا يجوز بيعه. يعني الآن الميتة هل يباح نفعها؟ هل يجوز أكلها؟ ما يجوز أكلها، ولكن هناك حالات يجوز الانتفاع بالميتة إذا كان الإنسان قد شارف على الموت فيجوز له أن إيش؟ أن يأكل الميتة، أليس كذلك؟ هل لما أبيحت الميتة في حالة من الحالات يدل ذلك على إباحة بيعها وشرائها في غير هذه الحالة؟ أبدا. فالمقصود أنه يمنع بيع الشيء المحرم ولو أبيح في بعض الحالات. وكذلك مثال آخر كالكلب، الكلب مثلا يباح نفعه في بعض الحالات، يباح نفعه للحاجة، ولكن كونه مباح النفع لا يجعله جائز البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ثمن الكلب. قال ثم ضرب أمثلة، قال كبغل وحمار ودود قز وبزره وفيل وسباع بهائم وطير تصلح لصيد، لا كلب وحشرات وميتة وسرجين ودهن نجس. يعني المباح النفع يدخل في ذلك البغل، هذا مباح النفع أليس كذلك؟ فيجوز بيعه، والحمار عزكم الله والمكان، ودود القز، والبزر، بزره اللي هو بيضه، والفيل ونحو ذلك، وسباع بهائم وطير تصلح لصيد، هذه كلها وإن كان الأصل بعضها أنها يعني من السباع ونحوها ولكنها مباحة النفع فتجوز، فيجوز بيعها وشراؤها. أما التي لا تجوز قال لا كلب، الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه، وحشرات، الحشرات الصغيرة التي لا نفع بها لا يجوز بيعها ولا شراؤها. لماذا؟ لأنه لا نفع بها. فالذي يجوز بيعه لابد أن يكون فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون مباحا، الشرط الثاني أن يكون منتفعا به. فالحشرة هذه وإن كانت مباحة ليست نجسة مثلا ولكنها غير منتفع بها، فلا مالية لها في الشرع، لا مالية لها. قال لا كلب وحشرات وميتة وسرجين ودهن نجسين. السرجين ما هو؟ هو السماد. وقيد السرجين والدهن الذي لا يجوز بيعه بالنجس. هل هناك سرجين غير نجس؟ يعني سماد غير نجس؟ فيه ما هو؟ ايوه اللي هو سرجين مأكول اللحم، لأن مأكول اللحم على المذهب روثه وبوله طاهر، والدليل على ذلك حديث العرانيين الذين أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشربوا من أبوال الإبل، وكذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من إيش؟ من فضلاتهم، ومع ذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيها، لذلك قيدها بالنجس إخراجا للسرجين أو السماد الطاهر. وكذلك الدهن، الدهن إذا كان ناشئ عن ميتة أو خنزير هذا نجس، أما إذا كان ناشئا عن ذبيحة مذكاة فهذا طاهر ولا إشكال فيه. قال ويجوز استصباح بمتنجس في غير مسجد، وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر. الاستصباح أن يوضع الزيت في السراج ليوقد، هذا الزيت النجس أباح الحنابلة الانتفاع به بشرط أن لا يكون في مسجد، يعني يكون سراج هكذا في الشارع لينير الشارع أو لينير مكان هكذا لا بأس بذلك، بشرط أن لا يكون في المسجد وأن يحكم إغلاقه. ولكن لا يباع، لا يجوز بيعه وشراءه، ولكن يجوز الانتفاع به في هذه الحالة حتى لا يهدر ويستفاد منه، لأنه سيحرق فينير للناس، هذا طبعا قديما الآن ما يحتاج لمثل ذلك. قال وحرم بيع مصحف، المصحف لا يجوز بيعه على المذهب، وهذه لذلك هنا محل إشكال في مسألة بيع المصاحف في المكتبات ونحو ذلك، المصاحف لا تباع، لا يجوز بيعها، ولا يصح أيضا لكافر، يعني المصحف لا يجوز أن يعطى لكافر إذا كان مصحفا صرفا. أما التفسير أو الترجمة فلا بأس بذلك. فعلى المذهب لا يجوز بيع المصاحف ولا شراؤها. طيب ما الحل؟ قديما كانوا يستنسخون المصحف، يعني يؤجرون من ينسخ لهم المصحف ويعطونه أجرة على نسخه. أما الآن فما يوجد ذلك، والآن تباع المصاحف، ولكن هذا كله على خلاف المذهب. كل هذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، صيانة للمصحف أن يكون سلعة من السلع. والآن مع الأسف في ناس تتكسب من وراء المصاحف، يتصلون عليك يقول لك نبي نسبل لك مصاحف، ويتاجرون فيها متاجرة يربحون جيوبهم على حساب كتاب الله عز وجل، وهذا فيه إهانة. المصحف ليس سلعة من السلع. فعلى المذهب لا يجوز بيع المصاحف، لا لكونها محرمة، وإنما صيانة لها عن أن تكون مشابهة لبقية السلع. الآن هذه كم شرط الآن؟ الرضا، وكون عاقد جائز التصرف، الثالث إباحة النفع، الرابع قال وكون عاقد مالكا أو مأذونا. ونختصرها بقولنا الولاية على المعقود عليه، أن يكون للبائع ولاية على المعقود عليه، إما بولاية ملك أو ولاية إذن كالوكالة. قال فلا يصح من فضولي. والفضولي ما هو؟ من هو الفضولي؟ الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير بلا إذنهم. فبيع الفضولي وشراؤه ممنوع، إلا في حالة واحدة أباح بها بيع الفضولي وشراءه، وهي ما سيأتي. قال فلا يصح من فضولي إلا إذا اشترى في ذمته لمن لم يسمه في العقد فيصح له بالإجازة، وإلا لزم المشتري. يعني في حالة واحدة أجاز الحنابلة فيها بيع الفضولي أو شراء الفضولي، وهي إذا كان فيها قيدان. قال إلا إذا اشترى في ذمته، هذا القيد الأول، يعني يذهب إلى، لنقل مثلا رجل يعلم أن له صاحبا يحب هذه السلعة ويرغب فيها من زمان مثلا، وحاول الاتصال به لم يستطع ولم يرد أن يفوتها عليه، فهل يجوز أن يجري العقد نيابة عنه دون إذنه؟ نقول نعم بشرطين. الشرط الأول أن يشتريها في الذمة، يعني لا يدفع المال الآن، لا يشتريها بمال معين، يشتريها في الذمة إذا قبل البائع. قال إلا إذا اشترى في ذمته، هذا واحد. اثنين، لمن لم يسمه في العقد، يعني لا يسمي صاحبه في العقد، وإنما يقول أنا اشتريتها بكم هذه، قال بمئة دينار مثلا، يقول خلاص اشتريتها على أن أدفع لك بعدين بعد أسبوع أسبوعين، وينويها لصاحبه. قال فيصح له بالإجازة، بمعنى يذهب لصاحبه يقول يا فلان أنا اشتريت لك السلعة الفلانية بمئة دينار بالأجل، تجيز هذا البيع أم لا؟ فإن أجازه صح، وأصبح المشترى له هو المشتري، فيذهب ويدفع الثمن للبائع ويأخذ السلعة، أو يكون قد أخذها مسبقا. وإلا إن لم يقبل ولم يرغب، لزم المشتري إيش؟ أن يأخذها لنفسه. هذه الحالة الوحيدة فقط التي أباح الحنابلة رحمة الله عليهم فيها بيع الفضولي، غير ذلك لا يجوز حتى مع الإجازة. يعني لو مثلا واحد اشترى بعين ماله نقد، واشترى شيئا لفلان وقال إن أجازني أعطيته، وإلا لا، ما يصح هذا على المذهب. أو اشتراها باسمه، لا يصح هذا على المذهب، واضح؟ إن أراد يشتريها لنفسه ثم يبيعها عليه هو إن أراد، فيكون هناك عقدان، عقدين مو عقد واحد، واضح؟ ثم قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض مصر والشام ونحوهما، بل تؤجر، ولا رباع مكة ولا تؤجر، ولا نقع بئر وكلأ ونحوه قبل حوزه ويملكه آخذه. يقول ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه. تذكرون قبل قليل في كتاب الجهاد قبل الصلاة مر معنا أن الأرض التي يفتحها المسلمون يخير فيها الإمام بين أمرين، إما أن يقرها أو يقسمها. إذا أقرها أصبحت ملكا لمن؟ للمسلمين. إذا أقرها بأيديهم أصبحت ملكا لعموم المسلمين، فيؤخذ الخراج منها ويدفع في بيت مال المسلمين يصرف على المصالح. طيب عين الأرض من يملكها الآن؟ بيت المال. إذن هذه الأرض لا يجوز أن تباع. لذلك الإشكالية الآن في أرض السواد، أرض العراق وأرض الشام، هذه موقوفة أوقفها عمر رضي الله عنه، فمحل إشكال. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله ما كان يشتري الأرض ولا يبيعها لهذه العلة. فقال ولا يباع غير المساكن. أما المساكن البيوت فهذه لا علاقة لها بالأرض، يجوز بيعها وشراؤها لأنها عبارة عن خشب. وخيار الثاني أن يقسمها كغنائم، كقسمة الغنائم. فإذا لم يقسمها وأقرها بأيدي أهلها وأصبحت ملكا للمسلمين لا تباع، وإنما اللي يباع فقط البيوت اللي عليها، لأن البيوت اللي عليها ممكن تزال وتبنى بيوت جديدة، فيجوز بيع البيوت هذه دون الأراضي. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض مصر والشام ونحوهما، بل تؤجر، يجوز إجارتها هذه الأرض، يجوز أن تؤجر. قال ولا رباع مكة ولا تؤجر. على المذهب أراضي مكة وبيوتها لا يجوز بيعها ولا إجارتها. طبعا الآن وين؟ ما حد. لذلك كان روي عن سفيان بن عيينة أنه كان يسكن في البيوت ويطلع ما يدفع الأجار، يقول ما يجوز دفع أجار على بيوت مكة. وحصل فيه نقاش طويل وعريض في هذه المسألة، وابن القيم رحمه الله عقد لها فصلا في كتاب زاد المعاد، فصلا طويلا في لما تكلم عن الحج، في أبواب الحج تكلم عن مرض خصائص مكة، ذكر من خصائص مكة أن أرضها وبيوتها لا تباع ولا تؤجر، وناقش الأقوال فيها، واختار ابن القيم رحمه الله أن البيع يجوز دون الإجارة. قال الإجارة ما يجوز، إما تسكن الناس فيها مجانا ولا لا تسكنهم، ولكن ما يجوز تأخذ إجارة عليها. أما الأراضي فاختار ابن القيم رحمه الله جوازها. الآن طبعا كل هذه لم يعمل بشيء من ذلك، وأراضي مكة تباع وتؤجر يعني، وتغيرت الفتوى في هذه المسألة. وإلا الأصل أنه لا تباع ولا تؤجر. لماذا؟ لأن مكة ملك للمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يختص جزءا من مكة يملكه، لأن مكة مقصد الحجاج ومقصد العمار من جميع أنحاء الأرض، فمنع الشارع ملك شيء من ذلك حتى لا يحجر أحد على أحد في أرض مكة ويمنع الناس والحجاج من دخولها. قال ولا نقع بئر وكلأ ونحوه قبل حوزه ويملكه آخذه. يعني هذه الأمور اللي هي نقع البئر، اللي هو الماء الذي يكون في البئر غير المملوكة لأحد، اللي هو الآبار اللي تكون في الصحاري موجودة لا زالت إلى الآن، الماء اللي فيها ليس مملوكا لأحد، فلا يجوز بيعه قبل حوزه. أما إذا حزته نزلت وغرفت من الماء، هل الماء اللي غرفته يجوز أنك شنو تبيعه لأنك حزته، لكن قبل الغرف وقبل الحيازة ما يجوز بيعه. لماذا؟ لما روى أبو داود في سننه وغيره عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. فالناس شركاء في ثلاثة، إذا لا يجوز أن يختص أحد دون أحد إلا إذا اجتهد وحاز، مثلا احتش من الحشائش وحازها، أو أخذ من الماء وحازه، فهذا يجوز له بعد حوزه أن يبيعه ويتصرف فيه كما يشاء. قالوا ويملكه آخذه. ثم قال وقدرة على تسليمه، هذا الشرط الخامس من شروط صحة البيع. ما يشترط فقط أن تكون مالك للسلعة، وإنما يشترط أن تكون قادرا على تسليمها للمشتري. فقد يكون رجل مالك للسلعة ولكن السلعة مسروقة منه، أو عنده حصان يملكه لكن منحاش، هل يجوز بيعه؟ جواب لا. قال فلا يصح بيع آبق وشارد. ما معنى الآبق؟ شو يعني آبق؟ يعني هارب منحاش. والشارد أيوة، يعني شنو الفرق بين آبق وشارد؟ كلها بمعنى واحد، لكن الآبق تطلق على البني آدم والشارد تطلق على البهائم. ما يقول فلان آدمي شارد، يقول فلان آبق، يعني هارب من سيده، هارب من عقوبة، هارب من كذا. أما البهيمة تسمى شاردة. فلا يجوز بيع آبق وشارد وطير بهواء، يعني أنت تملك طير لكن طار راح عنك، لا يجوز بيعه. طيب إذا كان المكان مسكر وهو طاير في الهواء يجوز بيعه؟ يجوز، لأن العلة من منع بيع الطير في الهواء عدم القدرة على التسليم. أما إذا كان هناك شبك مثلا أو شيء مغلق سهل أنك تصيده. وسمك بماء أيضا، يعني في البحر أو في النهر الكبير، ما يجوز، هو ملكك السمك لكن طاح بالماء وراح، ما يصير تبيعه وتشتري وتتصرف فيه. لكن لو كان الماء محصور مثل حوض يجوز أن تبيعه ولا لا؟ يجوز أن تبيعه. قال ومغصوب، ما يجوز بيع المغصوب. أنا غصب مني شيء ما أستطيع أن أخذه لأبيعه، فلا يجوز لي أن أبيعه لعدم قدرتي على تسليمه للمشتري، إلا لاثنين، إلا لغاصبه أو قادر على أخذه منه. إذا الغاصب قال تدري شلون تبيعني اللي أنا أخذته منك، فقال يبقى هذا العوض ولا القطيعة، روح، لا يجوز. ليش؟ لأن الغاصب بيد السلعة فهو متسلمها أصلا، أو رجل قادر على تخليصها من الغاصب. أنت ما تقدر، أنت ضعيف مثلا أمام الغاصب ما تستطيع تخلص سلعتك، ولكن هناك من يستطيع أن يذهب إلى الغاصب ويأخذها منه، يجوز أن تبيعها لهذا الرجل. يقول ما عليك أنا أخذها منه بس أنت تبيعني فلا بأس بذلك. قال الشرط السادس قبل الأخير وكون مبيع معلوما، فلا يجوز بيع المجهول. قال معلوما برؤية أو وصف يكفي في السلم، يعني المعلومية لا يشترط أن تكون فقط في الرؤية، إما تكون بالرؤية أو تكون بالوصف الدقيق المانع للجهالة. قال فلا يباع حمل ببطن، بهيمة حامل ناقة مثلا أو فرس أو نحو ذلك، لا يجوز لك أن تشتري ما في بطنها. لماذا؟ لأنه مجهول فيه غرر فلا يجوز شراءه، لأنه قد يخرج مشوها، قد لا يخرج أصلا، قد يخرج ميتا، فيكون أنت قد تعرضت لغرر في ذلك. طيب ما حكم شراء الناقة الحامل؟ يعني الناقة الحمل نفسها ما يجوز تشتريه، لكن الناقة الحامل يجوز تشتريها؟ ما يحسب حسابه على ما زاد حسب الحمل. لا هو بيحسب حسابه أكيد، يعني سعر الناقة الحامل مثل سعر الناقة الحائل؟ الجواب لا، هذه أغلى من هذه أكيد، فإذا حسب حسابه شو ما يجوز؟ ما يجوز. آه. ليش يجوز؟ ها؟ أيوة، لأن هناك قاعدة فقهية تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأن الحمل دخل في الناقة تبع، والمقصود الأصلي في البيع هو إيش؟ هو الناقة نفسها. فالقاعدة الفقهية تقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مثال البيت، إذا أنت تبي تبيع بيت، هل أنت مطلع على كل تفاصيل البيت؟ ولا هناك أساسات مخفية عنك؟ الأصل أن المخفي ما يجوز بيعه، ولكن دخل الأساس تبعا في البيع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. ومن هنا جواز بيع الناقة الحامل، وإن أخذنا بالاعتبار إيش قيمة حملها. أما الحمل لوحده لا يجوز بيعه للجهالة به. قال: فلا يباع حمل ببطن ولا لبن بضرع. يعني شاة فيها حليب، فيها لبن، لا يجوز أن أبيع اللبن قبل أن أحلبه. أقول: شفت هذه، عطني 10 دنانير وحلال عليك الحليب. ما يصير هذا. لماذا؟ قد يطلع الحليب فاسد، قد تطلع كمية قليلة، قد تطلع كمية كبيرة. لكن لو حلبه وحاز الحليب يقدر يبيعه بالمبلغ اللي يبي. واضح؟ نفس الحكم أيضا، يجوز بيع الشاة وحليبها في ضرعها، لا بأس بذلك. والدليل على ذلك حديث المصرات، أباح النبي عليه الصلاة والسلام بيع الشاة المصرات، وإنما فقط كان نهيه عن التصرية اللي فيها تغرير وفيها غش، لكن أصل البيع للشاة التي فيها حليب لا بأس بذلك. قال: ولا مسك في فأرته. المسك يستخرج من وين؟ من الغزال، ويكون في شيء يسمى الفأرة، يعني مثل وعاء جلدي يخرج في بطن الغزال، يجتمع ويجتمع ويحتقن ويحتقن ويحتقن حتى يسقط من الغزال. فالمسك الآن موجود داخل، ما يجوز بيع المسك وهو داخل الفأرة. لماذا؟ لأن ما ندري، قد ما يكون في مسك أصلا، قد ما يكون في مسك، قد يكون المسك اللي فيه فاسد، تفتحه تشوف الكمية كم وتبيعه. قال: ونحوه. ولا نحو عبد من عبيده. واحد عنده 10 عبيد يقول: بعتك عبدا من عبيدي، ما يجوز للجهالة. ولا استثناؤه، يعني يقول: بعتك عبيدي إلا عبدا، ما يصح، لأن استثناء المجهول يصير المعلوم مجهولا. استثناء المجهول يصير المعلوم مجهولا، لأن ما هو العبد بالضبط اللي تريد تستثنيه؟ قال: إلا معينا. إلا إذا نصيت على عبد معين تقول: بعتك عبيدي إلا فلانا، يصح ذلك، لأنه لم يصير المعلوم مجهولا، فأنت تستثني فلان والبقية معلومين. قال: ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه، ما في بأس. قلت: أبشتري الخروف إلا رأسه، ما في بأس، لأنه لا جهالة في الأمر، فيتذبح الخروف وتعطي رأسه حق البائع، إنك أنت شريت الجسم إلا الرأس، ما في مشكلة، أو إلا يده، إلا رجله. لماذا؟ لعدم الجهالة في الموضوع. أنت قاعد تشوف الخروف أمامك وتستطيع تستثني ما شئت، ما يشترط أن تشتري الخروف كله. والدليل أنه يجوز أن يشترك اثنان في ملكية خروف، ثم واحد منهم يبيع نصيبه، فأنت ملكت النصف، فلا بأس بذلك. قال: ويصح بيع حيوان دون رأسه وجلده وأطرافه، لا استثناء شحمه وحمله. لماذا؟ لأن الشحم مخفي، أما الأطراف فظاهرة، فالظاهر لا بأس باستثنائه لمعلوميته، أما المخفي كالشحم فلا يجوز استثناؤه لأنه مجهول. وحمله كذلك، يعني وفي نسخة لحمه، والمعنيان صحيحان في الحقيقة، لأن اللحم كالشحم مخفي فلا يجوز استثناؤه. كذلك الحمل اللي في بطنها، يعني تقول مثلا: اشتريت هذه الناقة إلا حملها اللي في بطنها، ما يصح، لأن الحمل مجهول. قال: ويصح بيع باقي اللاء في قشرها وحب مشتد في سنبله. المسألة ما قلنا عن الفأرة، المسك في فأرته ما يصح. أما الباقي اللاء اللي لها قشر، هل لابد أن نقشرها ونبيعها ولا نبيعها بقشرها؟ نبيعها بقشرها، لأنها لا تباع إلا كذلك، فلو قشرناها فسدت. وكذلك الحب لا بأس أن يباع في سنبله، لأنه يعني تدعو الحاجة إلى بيعه بهذه الطريقة، ويصعب ويشق أن نقشر كل حبة ثم نبيعها، وذلك بخلاف المسك في فأرته واللبن بالضرع والحمل في البطن. الشرط الأخير كون ثمن معلوما، لابد أن يكون الثمن معلوما. بعتك سيارتي بمئة دينار، بخمسين بألف دينار، بخمسة آلاف دينار، ما يجوز أن تقول بعتك سيارتي بمال أو بما تشاء، ما يجوز هذا. قال فإن باعه برقمه، الرقم هو الثمن المكتوب على السلعة، لا يجوز بيعه برقمه. متى لا يجوز بيعه برقمه؟ إذا لم يكن المشتري عالما بهذا الرقم. يعني أقول لك كم هذا التليفون، أقول لك اخذه بالسعر المكتوب عليه، يقول قبلت، هل يجوز هذا؟ ما يجوز، لأنه ما يجهل كم السعر المكتوب عليه، لكن لو كان يدري ما في مشكلة. هذا معنى قوله فإن باعه برقمه أو بما ينقطع به السعر. يعني تبيعني تليفونك، أقول أبيعك بالسعر الذي ينتهي عليه السوم، أقول أنا قبلت. الآن السعر الذي ينتهي عليه السوم معلوم ولا مجهول؟ مجهول، فلا يجوز أن أبرم عقدا على شيء مجهول، واضح؟ فأنتظر ولا أجري العقد حتى أعرف كم ينتهي السوم، ثم بعد ذلك أريد الدخول أو لا أريد الدخول. قال فإن باعه برقمه أو بما ينقطع به السعر ونحوه، أو بألف ذهبا وفضة. قديما كان النقود إما الدنانير الذهبية أو دراهم فضية، فأقول لك بعتك بألف مخلوطة ذهب وفضة. طيب كم يمكن في قطعة ذهب واحدة والباقي كله فضة، ويمكن العكس، فهذا لا يجوز إلا أن يحدد. مثل لما أقول لك بعتك بألف دنانير والريالات، طيب كم ريال وكم دينار؟ هذا فيه جهالة فلا يجوز. قال ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم لا منه كذلك. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا كان عندي طاقة خام، يعني الخام هذا المطوي، وأقول بعتك إياه كاملا بكم المتر دينار، يصح. لماذا؟ لأنه يؤول إلى المعرفة السريعة بسرعة، الحين أعرف كم متر وأعرف كم السعر، واضح؟ لكن لا يجوز أن أبرم معك عقدا أقول خذ من هذا الخام المتر بدينار، بمعنى يعني دون تحديد الذراع كم، أجري معك العقد الآن ولم أعرف أنت كم أخذت، فأصبح عندنا جهالة في عدد الأمتار اللي تبيها، وبالتالي جهالة بالثمن، فلا يجوز ذلك. هذا معنى قوله لا منه كذلك. لكن إذا أخذ كله فالجهالة منتفية، لأنك أنت قاعد تشوف المبيع وتم تحديد المبيع كاملا أمامك، لكن إبرام العقد على شيء لم تعلم عدده بعد، تقول خلاص خذ نتفق الآن على العقد، نجري العقد الآن على أن تأخذ الـ من هذا الخام المتر بدينار، بس ما أدري كم تبتاخذ. ولكن إذا رحت محل خام قال لك، قلت له كم السعر، يقول لك المتر بدينار، تقول قص لي مترين، خلاص عرفنا، فانتفت الجهالة. أما الممنوع اللي تكلم عنه هنا أن تجري العقد دون معرفة كم متر تبي، فهني في جهالة في المبيع، وبالتالي جهالة في الثمن. هذا المقصود بقوله ويصح بيع الثوب ونحوه كل ذراع بدرهم لا منه كذلك. يعني إذا بعت الثوب كاملا لا بأس، أما إذا قلت خذ المتر بدينار أو المتر بدرهم دون تحديد كم متر سيأخذ لا يصح. أما إذا حدد فانتهى الإشكال ولا إشكال في ذلك. إذن هذه شروط كم؟ سبعة. أول شيء الرضا، وأن يكون جائز التصرف، وأن يكون مباح النفع بلا حاجة، والقدرة على التسليم، وأن يكون مالكا أو مأذونا له فيه، وأن يكون إيش؟ وأن يكون المبيع معلوما، وأن يكون الثمن معلوما. واضح؟ أنا نظمت في ثلاث أبيات شروط البيع السبعة هذه تعينكم على حفظها، لو تسجلونها عندكم. شروط بيع سبعة فلتعرفي، شروط بيع سبعة، طبعا هو نكرة ما يجوز ابتداء بالنكرة لكن هنا أضيف فزالت النكارة، شروط بيع فصار معرفة. شروط بيع سبعة فلتعرفي، وهي الرضا من جائز التصرف، وهي الرضا من جائز التصرف، إباحة النفع وملك بائع، أو عنده إذن بنص الشارع. شروط بيع سبعة فلتعرفي، وهي الرضا من جائز التصرف، إباحة النفع وملك بائع، أو عنده إذن بنص الشارع وقدرة له على التسليم، علم مبيع ثمن معلوم. ثمن معلوم هو الأصل، ثمن معلوم لكن كسرنا الأصل هذا شوي. ها شيخ حميد خليناها مجرورة. إيه؟ أو عنده إذن بنص الشارع وقدرة له على التسليم، علم مبيع ثمن معلوم. تصير هذا على المجاورة، جحر ضب خرب. واضح؟ هذه ثلاث أبيات تجمع لك شروط البيع السبعة كاملة. وما أدري نكمل الشيخ عبد الوهاب ولا باقي؟ طيب إذن نأخذ الفقرة هذه نقف عندها. قال: ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صح في المعلوم بقسطه ما لم يتعذر علم المجهول. هذه الفقرة تتكلم عن ما يسمى بتفريق الصفقة. الحنابلة الذين يصفهم البعض بأنهم متشددون هم في الحقيقة من أسهل الناس، ومن ذلك المسائل، من تلك المسائل التي يعني ظهر فيها تساهلهم مسألة تفريق الصفقة، وهي إذا اجتمع ما يجوز بيعه مع ما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة. الجمهور البيع كله باطل، الحنابلة لا، وهذا من مفردات الحنابلة، أنه يصح في المعلوم بقصده. فإذا بعت شيء يجوز بيعه مقرونا مع شيء لا يجوز بيعه يصح، راح يأتينا الضابط الآن، يصح في الذي يجوز بيعه ويبطل في الذي لا يجوز بيعه، مرنين ما أبطلوا العقد كله، ناس متساهلين يعني ما هم متشددين. ولها ثلاث صور تفريق الصفقة، لها ثلاث صور. الصورة الأولى ما أشار إليه بقوله: ومن باع معلوما ومجهولا صفقة صح في المعلوم بقسطه ما لم يتعذر علم المجهول. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يبيع معلوما ومجهولا، يعني كأن يقول: بعتك هذا الثوب وشاة من شياهي بخمسين دينار. الآن هذا الثوب معلوم ولا لا؟ والمجهول هو إيش؟ قوله شاة من شياهي، فجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. هل يصح هذا؟ يصح، ولكن بشرط. قال: صح في المعلوم بقصده ما لم يتعذر علم المجهول، بشرط أن تكون الخمسين معلوم كم نصيب الثوب منها وكم نصيب الشاة. أما إذا كان مجهول فلا يصح. لماذا؟ لأننا ما ندري كم سعر هذا الثوب، فبالتالي اختل شرط معلومية الثمن. قال: صح بالمعلوم بقصده ما لم يتعذر علم المجهول، فإذا تعذر معرفة نصيب كل واحد من البيعين فيبطل فيهما إن لم يبين ثمن كل، فيبطل فيهما يعني يبطل في الأثنين، يبطل في المجهول واضح لأنه مجهول. طيب لماذا يبطل في المعلوم؟ لجهالة الثمن فيه، ما استطعنا أن نعرف ثمنه. إذن هذه الصورة الأولى من صور تفريق الصفقة. الصورة الثانية أشار إليه بقوله وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، وهذه الصورة أو الصيغة نضع لها عنوان من باع جميع ما يملك بعضه، من باع جميع ما يملك بعضه، هو يملك بعض بيت ثم ذهب وباع البيت كله، يملك نصف السيارة ذهب وباع السيارة كلها، فباع جميع ما يملك بعضه، هل يصح ذلك؟ قال نعم يصح. ومن باع مشاعا بينه وبين غيره صح في ملكه بقصده، ولمشتر الخيار. مثال: رجل يملك بيتا بالشراكة مع رجل، النصف بالنصف، بشرط أن يكون الملك بينهما مشاع. شو يعني ملك مشاع؟ لا مو معروف. الشراكة في الملك شركة، عندنا الشركات إما شركة عقد أو شركة ملك. شركة الملك أن يشترك اثنان أو أكثر في ملكية شيء، نوعان هذه الملكية، إما أن تكون مقسومة أو مشاعة. الملكية المقسومة أن يعرف نصيب كل واحد منهما في المملوك، فإذا كان يملكون البيت ملكية مقسومة يعني هذا أنت لك الدور الأول وأنا لي الدور الثاني، هذه ملكية مقسومة، أو أنت لك النصف قسمة أما طولية أو أفقية، أو أنت لك الغرفة الفلانية والفلانية والفلانية وأنا لي الغرفة الفلانية والفلانية والفلانية، هذا ما يسمونه ملك مشاع، هذا يسمونه ملك مقسوم محدد نصيب كل واحد. أما الملك المشاع أن يشترك الشريكان في كل ذرة من المملوك، إذا كان هذا يملك 50% من البيت وهذا 50%، لكن ما يقدر يقول هذه الغرفة لك وهذه الغرفة لي، كل غرفة مشتركين فيها، كل طابوقة مشتركين فيها، يسمونه ملك مشاع. فالذي نتكلم عنه الآن هو الملك المشاع وليس المقسوم. أما المقسوم إذا باع ملك غيره فدخلنا في بيع الفضولي، أنه دخل في ملك غيره، لكن هو الآن يملك ملكا مشاعا. فرجل شريك مع رجل في ملكية بيت، البيت قيمته 100,000، هو يملك 50% من البيت، راح باع البيت كله، ما الحكم؟ يصح في نصيبه فقط ب50,000. كيف يشاع؟ كيف يقسم بين المشتري الجديد؟ يحل محل الشريك، يصير الشريك هذاك في مشاعه، فيصح بقصده يعني بال50% مالته، ولكن المشتري يعطى خيارا لأنه ما كان يعلم أن هذا يملك النصف، فنقول له ترى الوضع هذا الرجل ما يملك البيت كله، يملك النصف، فهل ترغب أنك تملك النصف فقط ونعطيك نصف القيمة ولا تفسخ؟ يخير. إذن هذه الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة. الصورة الأولى قلنا شنو؟ باع معلوما ومجهولا. الصورة الثانية باع جميع ما يملك بعضه. الصورة الثالثة هي أن يملك، أن يبيع ملكه وملك غيره، ولا يصح أن يبيع ملك غيره ولكن أشرك ملك غيره فيه، وذلك أشار إليه بقوله أو عبده وعبد غيره مثلا بلا إذنه، أو باع أو وحرا، أي باع عبدا وحرا، أو خلا وخمرا، صح في ملكه بقصده ولمشتر الخيار. يعني باع أتى بعبدين وباعهم، هو العبد واحد منهم له والثاني ليس له، فيصح في عبده بملكه بقصده ويبطل في الثاني. ونفس الشيء إذا باع عبدا وحرا، العبد يصح بيعه والحر لا يصح بيعه، فيصح في العبد ولا يصح في إيش؟ في الحر. أو باع خلا وخمرا، الخمر لا يصح بيعها والخل يصح بيعها، فيصح في ملكه بقصده ولمشتري الخيار في كل هذه الحالات. واضح؟ نكمل إن شاء الله عز وجل ما بدأنا به إن شاء الله خلال ساعة واحدة، ونقف بإذن الله على الساعة 8، احنا خالصين إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل يتكلم فيه عن البيوع المنهي عنها، البيوع المنهي عنها بغير اختلال شرط من الشروط. عن الشروط السبعة التي سبقت، إذا اختل شرط منها أصبح البيع إيش؟ باطلا ممنوعا. فإذا اختل شرط المعلومية أصبح بيع مجهول، وهذا فيه غرر فلا يصح. وإذا اختل شرط معلومية الثمن كذلك، وإذا كان محرما لا يجوز بيعه ولا شراؤه، إلى آخر هذه الشروط السبعة. إذا اختل شرط منها بطل العقد. الآن في هذا الفصل سيتكلم عن ما يبطل العقد من غير طريق هذه الشروط السبعة، أمور تبطل العقد أو تجعله فاسدا أو باطلا أو منهيا عنه من غير الشروط السبعة التي سبق الحديث عنها. فقال رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني إلا لحاجة، ويصح النكاح وسائر العقود. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن هنا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة باطل ولا يصح، ولكن هذا إذا كان البائع من أهل الجمعة، أي ممن تلزمه إيش؟ صلاة الجمعة. أما إذا كان ممن لا تلزمه صلاة الجمعة كالمرأة أو الصبي غير البالغ أو المسافر، فيصح منهم إيش؟ إجراء هذه العقود، لأنهم غير مخاطبين بالحضور والسعي إلى صلاة الجمعة. واضح؟ لذلك قال: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، وليس الأذان الأول، وإنما المقصود النداء الثاني الذي يكون الخطيب قد ارتقى فيه أو قبله بقليل ارتقى المنبر، إلا لحاجة، إلا إذا كان شيء ضروري ملح، مثلا رجل جائع جدا يريد أن يأكل، إن لم يأكل تشوش فصل الخطبة مثلا، فلا بأس أن يشتري شيئا سريعا يأكله، أو يريد أن يستر عورته للصلاة وما عنده ما يستر عورته فيشتري ثوبا يستر به عورته ونحو ذلك. إن لم يكن هناك حاجة فيحرم هذا البيع، بمعنى أنه يأثم والبيع باطل. الاثنين يحرم على الاثنين إذا كان من أهل صلاة الجمعة. أما إذا كان أحدهما من أهل صلاة الجمعة والثاني ليس من أهل صلاة الجمعة فيحرم على الذي هو من أهل صلاة الجمعة، وأيضا لا يبعد أن يحرم على الثاني لأنه أعان على الإثم، لأن إذا باع لرجل يصلي الجمعة من أهل الجمعة فإنه أعانه على إيش؟ على ترك صلاة الجمعة. ولكن هو في الحقيقة إذا تبايع اثنان ليس من أهل صلاة الجمعة، كامرأة اشترت من مسافر أو مسافر اشترى من امرأة كلاهما ليس من أهل صلاة الجمعة، فلا يمنع ويصح العقد. قال: ويصح النكاح وسائر العقود. يعني خص الفقهاء رحمهم الله بالنهي والمنع البيع فقط. لماذا؟ لأنه هو المنصوص عليه في الآية: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ونص على البيع فقط. ولكن الرواية الثانية في المذهب أن البيع هذا نص عليه ويقاس عليه غيره، فيدخل في ذلك النكاح ويدخل في ذلك الإجارة ويدخل في ذلك سائر العقود، لأن المعنى وهو الإلهاء عن صلاة الجمعة موجود في الجميع. يعني مثل المقاول قاعد يشتغل بالضبط، أو أجير قاعد يشتغل، أو أي عمل من الأعمال يجب أن يترك ويذهب للصلاة. لكن المذهب خص إبطال العقد ببيع بعقد البيع فقط دون بقية العقود. بالضبط هكذا، يعني مو تعبدية، هي معقولة المعنى، ولكن الأصل هم قالوا الأصل جواز العقود، فلا يرتقي آية نصت على نوع من العقود لتحريم بقية العقود، فقصروها على مورد الآية فقط. قالوا يضيق في هذا فقط، إيه، لأن الأصل الجواز. ثم قال ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا ولا سلاح، ولا سلاح في فتنة. هذا نقدر نحط له عنوان البيع لمن يغلب على الظن استعمال المبيع في حرام، فيدخل في ذلك أشياء كثيرة. هنا أشار إلى مثال واحد فقط، قال ولا يصح بيع زبيب ونحوه لمتخذه خمرا، يعني رجل تاجر خمر ومصنع خمر ويبحث عن العنب أو الزبيب ونحو ذلك لأنه يدخل في تصنيع الخمر، وأنت عندك مزرعة عنب، فلا يجوز لك أن تبيعه إيش هذا العنب، لأنه سيستعمله قطعا في إيش، في حرام قطعا، أو غالب أو غلبة ظن على الأقل، فلا يجوز لك أن تبيعه هذا العنب، وإن كان العنب في الأصل مباح وبيعه مباح والشروط السبعة كلها منطبقة، ولكن أتانا أمر خارجي وهو غلبة ظن أو يقين أن هذا الرجل المشتري سيستعمل هذا المبيع في حرام، فلا يجوز لنا أن نبيعه. ولا سلاحا في فتنة أيضا، إذا ثارت فتنة بين مسلمين ومقتلة وعندك سلاح، لا يجوز لك أن تبيع السلاح لأحد الطرفين، لأن السلاح هذا قطعا أو على الأقل 90% سيذهب وسيقتل به مسلم، فلا يجوز لك أن تعين على قتل مسلم. وقل مثل ذلك في كل ما يغلب على ظنك أن المشتري سيستعمله في إيش، في محرم، فيمنع ويحرم عليك أن تبيعه هذه السلعة. قال ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه، لا يجوز للكافر أن يستعبد ويسترق مسلما، لقول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز لك إذا كان هناك عبد مسلم، لا يجوز لك أن تبيعه لكافر إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا العبد سيعتق مباشرة إذا ملكه هذا الكافر، وذلك متى؟ أيوة، إذا باع الأب، إذا كان الأب مملوكا وابنه كافر والأب مسلم، شرعا إذا حصل الأب أو صار الأب ملكا لولده يعتق فورا رغما عن ابنه، ما يجوز يكون الابن سيدا لأبيه. فإذا كان هذا الابن كافرا والأب مملوك يجوز لك أن تبيعه الأب، لماذا؟ لأنه لن يقر تحت يدي، سيعتق مباشرة رغما عنه. قال ولا عبد مسلم لكافر إن لم يعتق عليه، فإن كان يعتق عليه فلا بأس. ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي كتابته، هذا استطراد من المصنف، يعني إذا كان عبد إذا كان العبد كافرا تحت سيد كافر، فأسلم العبد وكان هذا السيد تحت حكم المسلمين، يجبر على أن يزيل ملك هذا العبد عنه، لأنه لا يجوز أن يقر العبد المسلم تحت الكافر، فيؤمر فورا ببيعه أو عتقه، يجبر غصبا عليه، لا ليس له خيار. ولا تكفي كتابته أيضا، حتى الكتابة لا تجوز، والمكاتبة، والمكاتبة شنو يعني؟ أن يكاتب هذا العبد سيده على أقساط منجمة مقسطة لمدة معينة، يعتق في عند تسديد آخر قسط منها. لماذا لا يقر ولا يكفي كتابته؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فإذا أجزنا المكاتبة فأجزنا أن يبقى هذا المسلم عبدا لهذا الكافر طيلة مدة إيش؟ المكاتبة، وهذا ممنوع. لذلك يجبر على إزالة ملكه فورا، إما بعتق أو شراء، إما يشترى منه فورا. ثم قال: وإن جمع بين بيع وغيره بعقد صح إلا الكتابة. مسألة جمع أكثر من عقد في عقد، مثل أن تبيع سيارتك وتؤجر بيتك في عقد واحد لشخص واحد، هل هذا ممنوع؟ الجواب لا، جائز على المذهب، لا بأس بذلك أن تجمع بين عقدين في عقد واحد مختلفين، إيجار وبيع، بيع مثلا، وأي عقد من العقود الأخرى لا بأس بذلك، إلا الكتابة. عقد الكتابة هو عقد بين العبد وسيده، بحيث يدفع العبد لسيده أموالا مقسطة يعتق في نهايتها، في نهاية تسديد هذه الأموال. لا يجوز أن يجمع السيد والعبد بين عقد الكتابة وعقد آخر غير الكتابة. ما يجوز مثلا أن يقول له مثلا: كاتبتك، السيد يخاطب العبد يقول: كاتبتك وبعتك داري الفلانية، أو كاتبتك واشتريت منك الدار الفلانية. لماذا؟ لأن العبد مملوك لسيده طيلة فترة المكاتبة، فلا يجوز أن يبيع الإنسان ماله لماله، هو في الحقيقة مال له، فلذلك منع. وهذا كله استطراد على مسألة إيش؟ بيع العبد للمسلم الكافر. ثم قال: ويحرم بيع على بيع مسلم، وشراء على شرائه، وسوم على سومه بعد صريح الرضا. احنا الآن عندنا في البيع ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة المساومة قبل إبرام العقد، والمرحلة الثانية بعد إبرام العقد وقبل التفرق من المجلس، يعني لا زال هناك إيش؟ مجال لإيش؟ لفسخ العقد. المرحلة الثالثة مرحلة لزوم العقد، إذا تفرق العاقدان ولزم العقد بعد ذلك، ولا يحق لأحد العاقدين أن ينفرد بإيش؟ بالفسخ. كم مرحلة؟ ثلاثة. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل إيش؟ إبرام العقد، لا يخلو حال العاقدين بين أمرين، لا يخلو من أمرين: إما أن يركن البائع للمشتري ويرضى كل منهما بالصفقة، أو لا. واضح؟ في حالة ثالثة؟ ما في حالة ثالثة. إما أن يرضى ويكون هناك شبه اتفاق أو ما يسمى بالاتفاق المبدئي، ولا يبقى عليهم إلا إيش؟ إلا إبرام العقد، أو لا يركن، لا زالوا في مرحلة شنو؟ المفاوضة، ما اتفقوا. أما إذا ركن ورضي كل منهما بالصفقة وحصل ما يسمى بالاتفاق المبدئي، فيحرم السوم على سوم المسلم، ويأثم السائم الجديد، ولكن إذا أجرى العقد يصح. يعني رجل ركن إلى رجل في شراء سيارة، يعني شاف السيارة وشاف ألوانها وشاف كل شيء، واتفقوا على أن 10,000 دينار، بس إلى الآن ما أبرموا العقد، خلاص ركنوا إلى المبلغ وانتهت المفاوضة ولم يبقى إلا إيش؟ إبرام العقد. أتى طرف ثالث يريد السيارة، فسأل البائع كم اتفقت معه؟ قال له والله 10,000. قال هاك 11,000. هذا يسمى إيش؟ يسمى السوم على سوم المسلم. هذا ما يجوز. إذا كان هذا الجديد الآتي الجديد إذا كان يعلم أنه تم الاتفاق ورضي كل منهما بالبيع ولم يبق إلا العقد، إذا كان يعلم كل هذا لا يجوز له أن يسوم على سوم المسلم. ولكن لو فرضنا أنه سام يأثم ويصح عقده، ماشي؟ أو يأتي وهو عنده سيارة شبيهة، أتى ووجد رجلا قد اتفق مع رجل على شراء سيارة واتفقوا على 10,000 دينار، هو عنده نفس السيارة، راح له قال له كم اتفقت أنك تشتريها؟ قال والله 10. قال عندي سيارة مثلها ب9. فخرب على منه؟ على البائع. في الحالتين يأثم ويصح العقد. إذا كان ذهب إلى المشتري أو ذهب إلى البائع في الحالتين حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سوم المسلم على سوم أخيه. الحالة الثانية إذا لم يركن أحدهما للآخر، لا زالوا في مرحلة شنو؟ المفاوضة، ما اتفقوا على سعر ولم يتفقا اتفاقا مبدئيا ولا شيء، هل يجوز السوم ولا ما يجوز؟ يجوز بلا كراهة. مثل بيع المزايدة، بيع المزايدة النبي عليه الصلاة والسلام باع بيع مزايدة ورفع الحلس اللي أتى به ذاك الرجل وقال من يشتري هذا؟ فقال رجل بدرهم، فما باعها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال رجل آخر بدرهمين فباعه. لو ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثاني وقال له اللي قبلك قد سام، لماذا؟ لأنه لم يركن البائع إليه ولم يتفق معه اتفاقا مبدئيا. ففي الحالتين، فعفوا، في هذه الحالة يجوز أن تسوم على سومه وبالتالي يصح العقد. هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة إيش؟ ما قبل إبرام العقد. المرحلة الثانية وهي إذا تم إبرام العقد ولكنهم لا زالوا في مرحلة الخيار، إما خيار المجلس أو خيار الشرط. يعني يكون اشترط أحد العاقدين على الآخر أن يكون له الخيار مثلا 3 أيام أو يومين أو يوم أو ساعة، أو ما اتفقوا على خيار ولكن عندهم خيار إيش؟ المجلس. ففي هذه الحالة يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه ولا يصح العقد على المذهب. فإذا أتى رجل في مسألتنا اللي قبل قليل واشترى السيارة، خلاص اشترى السيارة 10,000، اشتراها واتفقوا ويمكن دفع المبلغ أو ما دفع مو مشكلة، بس تم الشراء وهم جالسين في المجلس، طول ما هم بالمجلس يحق لأحد العاقدين شنو؟ الفسخ، لأنه له خيار المجلس. أتى رجل وعلم أن هذا الرجل باع السيارة، فيروح حق البائع قال أنت بعتها 10، افسخ العقد وأنا أشتريها منك 11. هذا يأثم ولا يصح عقده لأن النهي يقتضي الفساد، ماشي؟ كذلك لو أتى للمشتري وقال له كم شريتها؟ قال 10. قال له افسخ وأنا أعطيك سيارة أحسن منها ب9، هذا ما يجوز ولا يصح عقده. واضح؟ المرحلة الثالثة وهي إذا لزم العقد وانتهى إيش؟ انتهى الخيار، هل يضر البيع على بيع المسلم؟ لأن العقد أصلا لا يملك هو أن يفسخه بمفرده، ولكن هل يجوز له أن يعرض عليه؟ قال ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر هذه المسألة، وذكر أنه يحرم ذلك لما فيه من إدخال الحزن على البائع والمشتري، يعني يعني يعني خلاه يتحسف على البيعة. فقال لو كان هذا عندي سيارة، إذا رحت الحين وحنيت عليه أنه يفسخ حتى يقيل أعطيك أنا سيارة أحسن منها. قال يأثم ولا يجوز هذا لما فيه من إزعاج الطرف الآخر، لأن راح يقول له شنو؟ راح يقول له أفسخ، خلني أفسخ، ويمكن يتحايل ويطلع فيها عيب حتى يفسخ. ولكن في الحقيقة لا يملك هو أن يفسخ العقد، لذلك لا أثر لي البيع على البيع ولا الشراء على الشراء. إيه ما في أثر يكون صحيح، لماذا؟ لأنه سيفسخ برضاه الطرف الثاني، لأن إذا أتى المشتري وقال له أنا أعطيك سيارة أحسن منها وبأرخص، وراح قال له أنا ودي أفسخ ورضي البائع، خلاص هو رضي فيصح العقد الآخر. قال هذا معنى قوله ويحرم بيع على بيع مسلم وشراء على شرائه، هذه البيع على البيع والشراء على الشراء بعد إبرام العقد. قال وسوم على سومه، هذا قبل إبرام العقد بعد صريح الرضا. ثم قال ومن باع ربويا لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة، وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه. من باع ربويا، الربوي ما هو؟ المال الربوي هو المال المخصوص الذي تجري عليه قواعد الربا. السلع إما أن تكون سلع ربوية أو سلع غير ربوية. السلع الربوية هي السلع التي تجري عليها قواعد الربا. وما هي قواعد الربا؟ إذا بيع الجنس بجنسه يشترط إيش؟ التقابض والتماثل، مثل بيع البر بالبر. من أمثلة الأموال الربوية البر، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأموال الستة منصوصة، اتفق الفقهاء على أنها ربوية، واختلفوا فيما عداها بناء على اختلافهم في علة الربا. والمذهب عندنا علة الربا الوزن والكيل، الوزن والكيل، فكل مكيل وكل موزون على المذهب ربوي. لكن خلنا على المنصوص، فالبر لا يجوز أن يبادل بالبر إلا بشرطين. إذا كانت إذا كان البدلين إذا كان البدلان متماثلين، إذا كان البدلان متماثلين بالقدر. والشرط الثاني التقابض وعدم تأجيل أحد البدلين، ماشي؟ أما إذا كان الربوي ليس من جنس الربوي الآخر، مثل الشعير بالبر، هذا ربوي وهذا ربوي، لكن هذا ليس هو نفسه، ليس من جنسه، فيشترط فقط إيش؟ التقابض دون التماثل. نأتي الآن إلى مسألتنا، من باع ربويا، مثال بر، لم يجز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. يعني من باع ربويا نسيئة، يعني رجل عنده بر وباع 10 كيلو من البر على أن يستلم ثمنه بالأجل، قال تفضل هذا 10 كيلو بر كم؟ خمسين دينار مثلا، لكن الخمسين دينار مو الحين سلمنيها بعدين، هذا فيها شيء؟ فيها شيء هذه؟ لا ما فيها شيء، لأن الذهب أو النقد ليس من علة إيش البر، فيجوز مبادلتهما نسيئة. بعد شهر موعد التسليم راح للمشتري قال له والله ما عندي حاليا خمسين دينار، ايش رايك تاخذ شعير اعطيك مكانها شعير، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. ليش؟ لان الشعير لا يجوز ان يبادل بالبر بالنسيئه، فكانهم تحايلوا على مبادله البر بالشعير نسيئه. او يقول له اعطيك بر بداله، ما يجوز، لان البر والبر لا يجوز تبادلهما نسيئة، فبالتالي لا يجوز أن تعتاض عن الثمن بسلعة ربوية لا يحل لك أن تبادلها نسيئة بالسلعة الأولى. وهذا معنى قوله ومن باع ربويا لم يجوز أن يعتاض عن ثمنه قبل قبضه ما لا يباع به نسيئة. قال وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه. هذه المسألة تسمى مسألة العينة، مسألة العينة، والعينة هي أن يبيع رجل لرجل سلعة نسيئة يعني بالأجل، ثم يشتريها منه نقدا بأقل من إيش؟ من الثمن الأول. يعني أروح أنا أبي سلعة، أنا أبي فلوس في الحقيقة ما أبي سلعة، ولكن ما لقيت أحد يسلفني، وما والمجتمع ما يسمح لنا أن نقترض قروض ربوية، فش نسوي؟ أنت حائل على الربا، بدال أقول لفلان عطني قرض ورد لك 12,000، عطني 10 وردها لك 12، نسوي حيلة أقول له أنت عندك هالعلبة هذه أشتريها منك ب12 بالأجل، أقول له هذه ب12 بس الدفع مؤجل وأخذها، بعدين هو يرد يشتريها مني بكم؟ ب10 ويقبضني ال10. شو اللي صار؟ اللي صار اني قبضت منه 10 كاش وبردها له كم؟ 12، وهذه صارت مجرد وسيلة ومحلل. هذا في الشرع يسمى بيع العينة، وهذا محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا محرم لا يجوز. لماذا؟ لأنه تحايل على الربا، تحايل على الربا. وإذا اشترى طرف آخر ثالث يسمى تورق. إذا رحت أنا مثلا شريت هذه العلبة ب12 مؤجلة، فالآن أنا ما دفعت شيء بس العلبة ملكي، إذا بعتها للشخص اللي شريتها منه يسمى بيع عينة، إذا بعتها لطرف ثالث يسمى بيع تورق. والتورق مأخوذ من الورق، والورق هو الفضة، والتورق يعني طلب الورق. طيب ما حكم التورق؟ ها؟ ها؟ احنا نتكلم عن المذهب، شو يقول المذهب؟ التورق جائز على المذاهب الأربعة بهذه الصورة اللي قلناها قبل شوي، أنك تشتري سلعة بالأجل ثم تبيعها لطرف آخر نقدا لتحصل بذلك على النقد، جائز على المذاهب الأربعة، جمهور الفقهاء على جوازه. وفي رواية ثانية في المذهب أنها محرمة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وفي رواية ثالثة في المذهب أنها مكروهة. فالمذهب فيه ثلاث روايات في التورق، نقلها المرداوي في كتابه الإنصاف. المذهب المعتمد أنها جائزة، والرواية الثانية عن أحمد أنها محرمة اختارها ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، والرواية الثالثة أنها مكروهة. واضح؟ هذا يسمى التورق، وهو المعمول فيه الآن في المصارف والبنوك، فجمهور الفقهاء على جوازه، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أن هذه السلعة ينبغي أن تملك ملكا حقيقيا. أما بعض البنوك ما يملكك إياها ملكا حقيقيا، يصير ملك صوري كله على ورق، وهذا ما يسمى بالتورق المنظم، وهذا لا يجوز. وأصدر المجمع الفقهي، مجمع الفقه الإسلامي، فتوى بحرمته، اللي هو التورق المنظم اللي ما في سلع أصلا. تقعد بالمكتب يعطيك ورقة بعت، ثم يعطيك ورقة شريت، ثم يقول لك أنا بعت لك، ثم خمس دقائق إلا ما أعطيك الشيك. هذا في الحقيقة قرض ربوي، ولكن في أوراق بينهم حاولوا أن يجعلونها ساتر لهذا القرض الربوي. لكن التورق الجائز أن تذهب وتشتري السلعة وتأخذها، وورقة ملكية السلعة موجودة معك، ثم تأخذها وتبيعها بنفسك. الأفضل أن تكون أنت البائع بنفسك وما توكل البنك في بيعها. في هذه الحالة لا بأس بذلك على مذهب جمهور العلماء. إذن قوله وكذا شراؤه ما باعه، شراؤه، لاحظ شراؤه، الحين نتكلم عن المشتري، شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا، وعكسه. طبعا عرفنا أن هذه صورة العينة. عكسه شنو؟ العكس أني أشتري هذه السلعة نقد، هي سلعة عند صاحبها، أشتريها بالنقد وأملكها، ثم هو يشتريها مني بالأجل، وهذا يسمى عكس العينة أو معكوس العينة، وكلاهما حرام، كلاهما حرام. العينة ما يجوز أني أنا أبيع سلعة بين اثنين، مرة نسي أو مرة نقد، هذا فيها تحايل على عكس العينة. هذه صورتها أني أنا العينة أني أشتريها بالأجل ثم أبيعها نقد. الصورة الثانية اللي هي عكس العينة أني أشتريها نقدا وأبيعها بالأجل لصاحبها. طيب، قال وكذا شراؤه ما باعه بدون ثمنه قبل قبضه نقدا وعكسه، ويصح بغير جنسه. ما معنى هذا الكلام؟ بيع العينة، إذا شريت السلعة أنا ب12,000 دينار نقد بالأجل، لا يجوز لي أن أبيعها ب10,000 دينار نقدا للبايع، وإنما إذا أعطاني البايع الثمن بغير جنس النقود فلا بأس. بمعنى هذه العلبة اشتريتها من البائع ب12,000 دينار نقد، 12,000 دينار بالأجل وملكتها الآن، ثم اشتراها مني بسيارة أخرى أو بكمية من الطعام أو بكمية من الأخشاب، يعني اشتراها مني بغير الثمن اللي في ذمتي عليه، هذا جائز ولا بأس بذلك. واضح؟ فالممنوع إذن في العينة أن يشتريها مني بنفس جنس الثمن اللي بيننا وبينه، بالدينار الكويتي أو بالعملات بشكل عام. أما إذا اشتراها مني بجنس آخر بغير الجنس الذي اشتريت السلعة به، يعني اشتريتها ب12,000 بالأجل ثم اشتراها مني بسيارة أخرى أو بيت صغير أو بمجموعة خشب أو مجموعة حديد أو إلى آخره، فيصح ذلك ولا بأس. قال ها؟ من طرف واحد. قال وبعد قبض ثمنه أو تغير صفته، يعني الحالة الثانية التي يجوز فيها بيع العينة، إذا قبضت الثمن، بمعنى حمو أنا أخذت السلعة والمطلوب مني أسدد بعدين 12,000، إذا خليت السلعة عندي وسددت 12,000 ديك الساعة يجوز أني أبيعها لها، فالممنوع في العينة أن أبيعها السلعة، أن أبيع السلعة للبائع الأول قبل إيش؟ قبل أن أسدد الثمن اللي عليه. إذن هذه الحالة الثانية. إذن العينة نقدر نحط لها عنوان حالات جواز بيع العينة. الحالة الأولى أن يكون الثمن بغير جنس العقد الأول. الحالة الثانية إذا سددت أنا كمشتري المبلغ اللي عليه. الحالة الثالثة إذا تغيرت صفة المبيع، وهذا معنى قوله أو تغيرت أو قبل بعد قبض ثمنه أو تغير صفته. يعني شنو؟ يعني مثلا هذه العلبة مثلا نفترض أنها من الخشب، اشتريتها ب12,000 بالأجل وملكتها، ثم كسرتها وسويتها شيء ثاني، كسرت الخشب وخليتها شيء آخر، إذا غيرت صفة المبيع جاز لي أن أرد أبيعها لي الأول. إذن هذه الحالة الثالثة في حالة جواز بيع العينة. الحالة الرابعة وهذا اللي سميناها تورق، أن أبيع السلعة لغير إيش؟ المشتري. هذا قوله ومن غير مشتريه، وهذه سميناها شنو؟ تورق. وقلنا لكم المعتمد في المذهب على أنه جائز. ثم قال وإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز. يعني هذه بيع العينة، شريت السلعة منه ب12,000 بالأجل، ثم أتاني أبوه، هل يجوز أني أبيعها له ولا الأب يعتبر نفسه؟ يعني الأب ابن الأول أو أبوه، هل هو إذا بعت له يعتبر تورق ولا عينة؟ هل يعتبر الأب أو الابن طرف ثالث ولا هو نفسه؟ ها ها لا، هو في الأصل يختلف، لأن ذمة المالية تختلف عن ذمة الابن إلا إذا كان هناك اتفاق بينهم. إذا كان في اتفاق بين الابن وأبيه أن أنت روح استلمها عني ولا في الحقيقة أنا المشتري، ذيك الساعة يصير عينة ما يجوز. إذن العينة في الأصل أنها محرمة، تجوز في 4 صور: إذا كان الثمن إذا اختلف جنس الثمن، وإذا تغيرت صفة السلعة أو المثمن، والحالة الثالثة إذا قبضت الثمن كاملا، إذا دفعت الثمن كاملا. الحالة الرابعة التورق إذا كان من طرف ثالث. طيب نختم بهذا الفصل بشكل سريع حتى نقف إن شاء الله عند باب الخيار. وهذا الفصل يتكلم عن الشروط في البيع أو ما يسمى بالشروط الجعلية. الشروط الجعلية، الشروط في البيع أو الشروط التي في باب البيوع نوعان: شروط شرعية وشروط جعلية. الشروط الشرعية هي التي أقرها وشرعها الشارع، وهي السبعة التي مرت معنا قبل قليل، هذه شروط شرعية. الشروط الجعلية هي التي يشترطها أحد العاقدين في البيع، فهل تجوز هذه ولا ما تجوز؟ فيها تفصيل. فقبل لا ندش بكلام المصنف خلنا نعطيكم التفصيل اللي فيها. الشروط الجعلية أو الشروط في البيع نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة، يعني ما هي الشروط التي يجوز أن تشترطها في البيع؟ 3 أنواع: النوع الأول الشروط التي هي من مقتضى العقد، كأن يشترط المشتري أن ينتفع بالسلعة، وهذا الشرط في الحقيقة تحصيل حاصل، لأن عقد البيع يقتضي أنك تنتفع. فالشروط التي تؤكد مقتضى من مقتضيات العقد هذه صحيحة ولا أشكال فيها، ماشي؟ أو يشترط الذي يشتري البيت أن يسكنه، هو أصلا شراءك البيت يقتضي إيش؟ أن تسكنه. طيب، النوع الثاني من الشروط الصحيحة التي يجوز لك أن تشترطها أن تشترط صفة معينة في المبيع، أن تشترط صفة معينة في المبيع، كأن تشترط مثلا أن تكون الدابة مثلا سريعة، أو تشترط مثلا أن تكون فيها الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية، تشترط مثلا السيارة، إذا تصورنا أنك ما شفت السيارة مثلا، فلك أن تضع ما شئت من الشروط، تقول أبي سيارة موديل كذا، هذا شرط، الثاني لونها كذا، الثالث مكينتها سعتها كذا حصان مثلا، قوتها كذا حصان إلى آخره، هذا لا بأس به مهما تعددت الشروط، واضح؟ فإن أتى المعقود عليه مخالفا للشرط الذي اشترطته فأنت لا، ما ينفسخ العقد، أنت لك الخيار بين الرضا وفسخ العقد أو أخذ الأرش، الأرش اللي هو الفرق ما بين كون السلعة فيها الصفة والسلعة ما فيها هذه الصفة، فتأخذ النسبة ما بينهما. طيب، النوع الثالث والأخير من الشروط الصحيحة هي أن يشترط أحد العاقدين الانتفاع بالمعقود الذي باعه، أن يشترط البائع نفعا في المبيع، كأن يشترط من باع جملا أن يحمله إلى بيته، أو يشترط من باع بيته أن يسكنه شهرا مثلا، فهذه تجوز بشرط ألا تزيد عن شرط واحد، يعني أنت كبائع يجوز أن تشترط انتفاع معين في المبيع، ولكن لا يجوز لك أن تشترط أكثر من شرط، لك شرط واحد فقط. والدليل على ذلك حديث جمل جابر، لما باع جابر جمله للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط إيش؟ حملانه إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واضح؟ طيب، نرجع الآن لكلام المصنف ونحاول أن ننزله على تقسيمنا. قال: فصل في الشروط في البيع. يصح شرط تأجيل ثمن ورهن أو ضمين معين به. النوع الأول من الشروط اللي تكلمنا عنها لم يتكلم عنه المصنف لأنه تحصيل حاصل، وهو شرط أن يكون ما يوافق مقتضى العقد، راح يتكلم عن شرطين بس. الأول اللي هو فيه مصلحة في العقد، اللي هو في تقسيمنا الشرط الثاني، فيصح أن يشترط تأجيل الثمن، ممكن يقول لا أجري هذا العقد بشرط أن أدفع مؤجلا، أو أشترط رهنا، البائع مثلا يشترط رهن، يقول أنت تبي تأجل الثمن، أنا والله أبي رهن حتى أضمن حقي، أو ضمين يعني كفيل معين له ذلك. قال: وكون العبد كاتبا، يجوز أن يشترط البائع، عفوا المشتري، أن العبد اللي شريته هذا لابد أن يكون إيش؟ كاتبا، يعني يعرف يكتب، أو خصيا، الخصي طبعا معروف اللي هو المخصي اللي هو عطل فيه التناسل، إما بالرد يعني بعملية معينة يعملونها يعطلون عنده جهاز التناسلي، وهذا غير المجبوب، المجبوب هذا اللي يقطع. وقديما كانوا يخصون العبيد يعني طلبا لتفرغهم مثلا، أو ليتمكنوا من الدخول على النساء إلى آخر ذلك، وهذا طبعا بغض النظر عن هل جائز ولا غير جائز، هذه مسألة أخرى. لكن إذا اشترط ذلك فيجب أن ينفذ شرطه. أو مسلما، اشترط أن يكون العبد هذا مسلم، أو الأمة، أو الأمة بكرا، والأمة لابد أن تكون بكرا ونحو ذلك. هذا النوع الأول أو عفوا الثاني من الشروط الصحيحة. الآن سيدخل في النوع الثالث، وهو اشتراط منفعة معينة في المبيع. قال: وشرط، يعني ويصح شرط بائع سكنى مبيع شهرا مثلا، وحملان البعير إلى موضع معين، وشرط مشتر على بائع حمل حطب أو تكسيره وخياطة ثوب أو تفصيله. يجوز أن يشترط نفعا معينا في المبيع بشرط أن لا يزيد على شرط واحد. لذلك قال: وإن جمع بين شرطين، هذا النوع الثالث، كحمل حطب وتكسيره بطل البيع. إذا جمع بين شرطين كحمل حطب وتكسيره بطل البيع، كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف. يعني يقول لك أبيعك بشرط أن تؤجرني مثلا، أو أبيعك بشرط أن تقرضني. ومن هنا دخلنا الآن في النوع الثاني من العقود، من الشروط في العقود، وهي الشروط المحرمة، وهي أيضا ثلاثة أنواع. احنا قلنا الشروط الجعلية أو الشروط في العقود صحيحة وفاسدة. الصحيحة ثلاثة أنواع تكلمنا عنها، الفاسدة أيضا ثلاثة أنواع. النوع الأول اشتراط عقد في عقد، أبيعك بشرط أن تؤجرني سيارتك، أستأجر سيارتك بشرط أن تبيعني سلعتك الفلانية، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك قال: كاشتراط عقد آخر من سلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وكتعليقه على شرط مستقبل. النوع الثاني من الشروط الممنوعة التي لا يجوز أن تشترط في العقود، أن يشترط شرطا مخالفا لمقتضى العقد، مثل أبيعك السيارة على ألا تقودها، أو أبيعك البيت على ألا تؤجره بس تسكنه. طيب إيش عليك؟ مقتضى العقد يجيز أن إيش؟ يؤجر السيارة، يؤجر السيارة أو البيت. فالشروط التي تخالف مقتضى العقد ممنوعة، ولكن العقد صحيح فيبطل الشرط ولا يبطل العقد. لذلك قال: وإن شرط ألا خسارة عليه، وهذا مثال للشروط المخالفة لمقتضى العقد. وإن شرط ألا خسارة عليه، يعني يقول: أنا ببيعك السيارة هذه بس إذا طلعت أنا خسران نفسخ العقد، ما له حق، لأن البيع ربح وخسارة، مقتضى العقد أن تتحمل الربح كما تتحمل الخسارة. أو متى نفق المبيع وإلا رده، يعني يقول: شوف أنا بشتري منك هالبضاعة بس شرط إذا ما قدرت أصرفها تلزم أنك ترد، أنك تأخذها. هذا شرط مخالف لمقتضى العقد، وهذا شرط باطل والعقد صحيح. قال: أو ألا يبيعه، فما قلنا مساء تشتري هالسيارة هذه بشرط أنه ما تبيعها، وهذا مخالف. أو يهبه، يعني ما أبيعك سيارتي بشرط أنك ما تعطيها هدية لأحد، هذا لا يحق لك ذلك. قال: ونحوه. أو لا زال الآن الأمثلة في نفس هذا النوع من الشروط اللي هي مخالفة لمقتضى العقد. أو إن أعتقه فولاؤه لبائع، مثل ما اشترط أهل بريرة على بريرة أن يكون الولاء لهم على عائشة رضي الله عنها. بريرة كانت أمة مملوكة لناس، فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتقها، تشتريها منهم وتعتقها، فذهبت وقالوا لها نعم نبيعك بريرة ولكن نشترط شرط، ما هو؟ أن يكون الولاء لنا. الآن إذا كان العبد مملوكا لسيد ثم أعتقه، فيكون العبد مولى لهذا السيد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب، يترتب عليها توارث، يترتب عليها أحكام كثيرة، يترتب عليها حتى أحكام العاقلة ما العاقلة. فأخبرت عائشة واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم صعد المنبر وخطب وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ليست في كتاب الله أي أنها مخالفة لكتاب الله، وكتاب الله أو شرع الله يدل على أن المعتق هو ذو الولاء، وأن المالك ينتفع بالمبيع ويبيع ويهب كما يشاء. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط. قال فسد الشرط وصح البيع ولمن فات غرضه الفسخ، يعني من اشترط شرطا من هذا النوع فإن الشرط هذا يكون باطل ولكن العقد صحيح، ولمن كان لا يعلم أن هذا الشرط ما يصح له الفسخ، يقول خلاص أنا هونت فلك الفسخ ولا بأس بذلك. ثم قال ويصح شرط عتق وبعتك على أن تنقدني. الآن هذا نوع من الاستطراد أو الاستدراك على هذا الشرط. احنا قلنا ما يجوز لك أن تشترط شرطا منافيا لمقتضى العقد، بمعنى لا يجوز لك أن تقول لمن اشترى منك سلعة أن لا تبيعها لغيرك، صح؟ إلا في حالة واحدة وهي اشتراط العتق عند بيع العبد. يعني إذا بعت عبدا وشرطت على المشتري أن يعتقه صح هذا الشرط. لماذا؟ لتشوف الشرع إلى العتق، هذه العلة منتشرة في الفقه دائما، سبحان الله الفقه يسهل موضوع العتق، وهذا من باب ترغيب الدين وترغيب الشرع لعتق الرقاب. لذلك قال ويصح شرط عتق، رغم أن شرط العتق هذا مخالف لمقتضى العقد، صح؟ أنت لما شريت أنا العبد ما تجبرني على أني أسوي فيه ما تريد إلا إذا اشترط عليه العتق، فقبلت الشرط أجبر على العتق. لذلك قال ويصح شرط عتق. قال وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا وإلا فلا بيع بيننا، فإن لم يفعل فسخ. يعني يصح أن يقول له بعتك هذه السلعة على أن تدفع لي الثمن خلال شهر، وإذا ما دفعت الثمن خلال شهر العقد يعتبر منفسخ. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. قال وبعتك، يعني أن يقول له بعتك على أن تنقدني الثمن إلى كذا وإلا إذا طاف الوقت وما نقدتني الثمن فلا بيع بيننا، فإن لم يفعل انفسخ أي العقد. قال لا قول لمرتهن إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك ونحوه. يعني الراهن، طبعا هو يقصد الشيخ منصور يقصد الراهن وليس المرتهن. الراهن من هو؟ الراهن هو اللي يدفع الرهن، والمرتهن هو اللي يأخذه. ما يصير يقول الراهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، ما يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن على صاحبه، إذا تم اليوم السداد ولم أسدد ترفع للقاضي، والقاضي إما أن يبيع الرهن ويعطيك الثمن أو يدفع لك الرهن نفسه. لكن لا يجوز للمرتهن اللي عند الرهن الحين إذا ما سدد المدين الدين أملك الرهن، ما يجوز، ولا يجوز أن يقول الراهن للمرتهن هذا الكلام. ثم قال لاحظوا الآن في بقى شرط من شروط الفاسدة ما قلنا صح، اللي هو الثالث. قال: ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه أو يبرئه بعد البيع. يعني إذا أتى واحد بايع وقال له: شوف هذه السلعة أنا أبرأ فيها من كل العيوب، من الحين أقول لك لا تأتيني بعد البيع تقول لي فيها عيب، يمكن فيها 60 عيب بس أنا ما لي شغل فيه ولا عيب، ما يصح ذلك، ما يجوز له ذلك إلا إذا عين العيب، قال: شوف ترى فيها عيب فلاني وأنا ترى بريء منه، ورضي المشتري، خلاص مدام رضي فهو صاحب الحق. لكن التعميم بكل العيوب ما يصح، وهذا مخالف لمقتضى العقد. قال: ومن باع بشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ ما لم يعينه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أو يبرئه المشتري بعد العقد. المشتري شرى السلعة قال: يبقى أنت بريء من كل العيوب اللي فيها، بس خلاص ما له حق بعد ذلك يروح المشتري يقول له ترى فيها عيب الفلاني، خلاص أنت بريته. ولكن هذا متى؟ بعد العقد، بعد إتمام البيع أو العقد. ثم قال: وإن باع ثوبا ونحوه على أنه 10 أذرع فبان أقل أو أكثر صح بقصده ولمن جهل وفات غرضه الفسخ. يعني أعطاه طاقة خام، قال له: هذه الطاقة هذه 50 متر، بعتك إياها 100 دينار. فتح الطاقة لقاها 45 متر فقط، هل يصح هذا العقد ولا ما يصح؟ يصح، يصح إذا وجدها أقل. قال: باع ثوبا ونحوه على أنه 10 أذرع فبان أقل أو أكثر، فتحها لقاها 55 متر، صح بقصده. يعني قسم المبلغ على 50 متر، كم راح يطلع؟ إحنا باع 100 دينار على 50 متر، معناته المتر بكم؟ المتر بدينارين، لقاها لقاها 45 متر، يعني كم يرد حق ال؟ يرد له 10 دنانير. لازم يرد. إيه، إلا إذا قال له مسموح. الطاقة مثلا مثال مكتوب عليها 50 متر، هذا ما إيه، لكن اكتشف انها 45، اكتشف انها 45 متر، فيقول انا دفعت عن 50، ليش انا اخذ 45؟ في 5 متر يروح للبائع يقول له عطني 10 دنانير. واذا قال ما ادري كم متر ما يصير. او العكس، تطلع 55 يروح يقول له تفضل 10 دنانير، إلا إذا أبرأ أحدهما الآخر، إلا إذا قال يبقى مسموح، 5 حلال عليك، ماشي؟ صح بقسطه، يعني بنصيب كل متر من الثمن، تقسم الثمن على المبيع يطلع لك المتر بكم وتعوضه. قال: ولمن جهل وفات غرضه الفسخ، يعني قال: والله أنا صراحة كنت أبيها 50 متر، 45 ما تنفع معي، إذا مو 50 متر ولا ما راح استفيد منها بشيء، فيحق له إيش؟ الفسخ، خلاص يقول له إذن خذها يبقى كلها وعطني فلوسي كاملة. بقي عندنا الشرط الثالث من شروط الفاسدة، هو شرط، هو التعليق العقدي على شرط مستقبل. بمعنى أقول: بعتك هذا الشيء إذا قدم زيد، هذا لا يصح هذا الشرط ولا ينعقد معه العقد، لأن من شروط العقد أن يكون منجزا. منجزا يعني شنو؟ يعني حالا، ما يجوز أني أربط العقد بقدوم زيد أو بأول الشهر أو بآخر الشهر. الحل: لا تجري العقد، انتظر قدوم زيد، إذا قدم زيد قول روح بيعه وتنتهي الإشكالية. إذن خلاصة هذا الباب أن الشروط الجعلية التي يشترطها العاقدان نوعان: صحيحة وفاسدة. والصحيحة 3 أنواع: الأول ما كان منها موافق لمقتضى العقد، الثاني أن يشترط صفات معينة في المعقود عليه، الثالث أن يشترط نفعا معينا في المعقود عليه. اشتراط صفات معينة لا حد له، أما اشتراط نفع معين يكتفي فقط بشرط واحد. أما شروط الفاسدة ثلاثة أنواع: الأول ما خالف مقتضى العقد، هذا واحد. اثنين اشتراط عقد في عقد. ثلاثة تعليق العقد على شرط مستقبل. واضح؟ ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى غدا.